والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فعلى كل مسلم ومسلمة أن يعرف ما هي الأصول الثلاثة. ما هي الأصول الثلاثة؟ الأصول الثلاثة اللي احنا بنتكلم عليها اللي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفهم هي: معرفة العبد، من هو ربه، وما هو دينه، وما هو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي الأصول الثلاثة اللي هنسأل عنها في القبر. ثلاث أسئلة اللي هيسأل عنها الإنسان في قبره إذا خرج من هذه الدار الدنيا. فإذا أغلق عليه قبره سئل في هذه الأسئلة الثلاثة. لذلك كان لابد لكل إنسان من أن يعرف من ربك، من هو ربك سبحانه وتعالى، ما هو دينك، ما هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل ربنا، لما يسأل عبد من ربك، ربنا الذي ربانا ورب جميع العالمين، ربنا بماذا؟ ربنا بنعمه، وهو معبودنا، ربنا بكل نعمة، لأن كل النعم من عند من؟ من الله سبحانه وتعالى. وأمرنا لعبادة الله الواحد الديان، ليس منا، ليس بيننا معبود سواه، لا إله إلا الله. كلمة التوحيد التي نذكرها في كل وقت، لكننا لا نعلم ما قدر هذه الكلمة، وما هو أركان هذه الكلمة، ما هي أركان هذه الكلمة. هنا نتحدث ونقول عندما نذكر ربنا، ربنا الذي خلقنا وكبر لنا أمرنا ربانا. ولذلك نقول لابد أن يكون العبد على علم بتوحيد الربوبية. أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة، إفراد ربي سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة. إيه هي الأمور دي؟ الخلق، الملك، التدبير. الخلق يقول ربي ألا له الخلق والأمر، وأما الملك يقول ربي ولله ملك السماوات والأرض كما جاء في سورة الجاثية، وأما التدبير يقول ربي سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. توحيد الربوبية. أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، أن يعلم العبد أن كل عبادة، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضى، من أعمال القلب، قول اللسان، من أعمال الجوارح. ولذلك لا تكون إلا لله الواحد الأحد. لما يقول إنسان دائما مردد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا تكون العبودية إلا لرب العالمين، ولا تكون العبادة إلا لله رب العالمين. وأما توحيد الأسماء والصفات، أن يعلم العبد أنه يثبت ربي ما أثبته ربي لنفسه وما أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم العبد أنه ليس كمثله شيء، فيثبت ما أثبته وينفي ما نفاه، ولا يكيف ولا يمثل، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول تعلمنا الأصول الثلاثة، أو الرب في الأصول الثلاثة، ما هو ربك، ربنا الذي ربنا بالنعم، وهو معبودنا فلا معبود سواه، وما هو دينك، دين كل جزء، كل إجابة من هذه الإجابات سنرد عليها بما يختص بها هذه الجارة. أما الدين، دينك والإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد إليه بالطاعة سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله. هذه إجابة الرد على وما هو الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك. وما هو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وما هو أصل الدين؟ إجابة سؤال: ما هو أصل الدين؟ قيل أصل الدين قاعدتان أمرين، يعني الأول الأمر بعبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، والحرص على ذلك، والموالاة فيه، والحب فيه، والبغض فيه. وأما الثاني الإنذار عن الشرك والتغليظ في ذلك، والمعاداة لمن أو حب من يحب ربي سبحانه وتعالى أو بغض من يبغض ربي سبحانه وتعالى. علينا أن نعرف يا أحبائي أن أولا ربنا الذي ربانا بالنعم، أول حاجة في حياة الإنسان ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إليها في مكة 13 عاما، كلمة إيه؟ لا إله إلا الله، التوحيد. لهذه الكلمة ذكرنا أن لها ركنين: ركن نفي لا إله، وركن إثبات، سنوضح ذلك فيما بعد. لكن عندما نتحدث عن ركن النفي يعني لا إله بحق، وعندما نتكلم عن ركن الإثبات إلا إله واحد هو ربي سبحانه وتعالى، نفي وإثبات. نفي عن كل إيه؟ هنقول إيه الحاجات اللي تنفى اللي تعبد، وإيه اللي يثبت. ودليل هذا الإثبات لله عز وجل، ما هو دليل هذا الإثبات لله سبحانه وتعالى؟ سأذكركم ذلك الأمر. لكن أول شيء يتعلمه الإنسان في حياته التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ماذا تعني كما ذكرت لكم ركنين لهذه الكلمة؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وهل هذه الكلمة شروط على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها؟ أي نعم، لها شروط. لابد للمسلم والمسلمة أن يدرك شروط كلمة التوحيد. ما هي شروط كلمة لا إله إلا الله؟ قيل أول شيء العلم. العلم النفي لإيه؟ للجهل. ولذلك هنا بمعناها نفيا وإثباتا. يعلم القلب ما ينطق به اللسان. يقول ربي سبحانه وتعالى: فاعلم. نعلم ماذا؟ أنه لا إله إلا الله. لازم تعلمي أنه ما فيش إلا إله واحد هو إله الحق سبحانه وتعالى. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شهادة أن لا إله إلا الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في باب العلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم حديث صحيح. اللي يموت وهو يعلم أنه لا إله إلا الله إله واحد يدخل بها الجنة. ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله. وأما العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. النقطة الثانية أو الشرط الثاني من شروط التي لابد أن يعرفها كل مسلم ومسلمة في شهادة أن لا إله إلا الله: اليقين. واليقين يكون منافي الإيه؟ للشك والريب. يعني يكون عندك يقين وأنت تقول لا إله إلا الله أنه بحق لا إله إلا الله. فيش في قلبك شك؟ فيش في قلبك شك في الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ فيش في قلبك شك أن الخالق، أن الكون له خالق ولا هو ربي سبحانه وتعالى الذي توحديه؟ بذلك قيل اليقين كمال العلم بما ينافي للشك والريب. يقول ربي: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما شكوش إنه لا الكون ده له رب خالق، يوم يدخل في قلبه الشك. لا، شهادة لا إله إلا الله شرطها تستوجب أنك تكوني على يقين أن الكون خالق هو ربي سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم لما يرتاب وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يقول ربي: أولئك هم الصادقون. صدقوا بإيه؟ لأنه لا إله إلا الله. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل بالشهادتين دور الجنة كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. يكون في قلبك يقين أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنت لا يوجد في قلبك أي ريب ولا أي شك، تدخلي بهما الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما الشرط الثالث من الشروط الذي لابد أن يعرفها كل مسلم ومسلمة من شروط كلمة، هذه الكلمة بنرددها كثيرا لكن قليل من الناس من يعرف شروط هذه الكلمة. وأما الشرط الثالث الإخلاص، عكس الإخلاص إيه؟ المنافي للشرك. بمعنى يقول ربي سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص كما جاء في سورة الزمر، وما يقول ربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، زي كل من صلاتي ونفسكي لكل أعمالك لمن؟ تبتغي بها وجه من؟ ربي سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. بتقوليها وانت عندك إخلاص شديد ينافي شرك، مش في قلبك أدنى شرك، لأن الله سبحانه وتعالى إله واحد أشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأما النقطة الرابعة الشرط الرابع لهذه الكلمة قول ربي سبحانه وتعالى، هي الشرط الرابع المحبة، إنك تحب الكلمة دي، إنك تسعدي بالكلمة دي، إنك تحمدي ربنا على إن من الله عليك بهذه الكلمة كلمة التوحيد، إنك ربنا سبحانه وتعالى ولدتي من والدين موحدين لله عز وجل، دي منها ربي عليك. ولذلك قيل المحبة، والدليلها في كتاب الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا. أنت بتحبي ربي ولا يعدل محبته حبا أبدا في قلبك، لا يصل إلى هذا الحب محبتك لله عز وجل أي شيء في الكون، لأنه ربي سبحانه وتعالى خالق الكون، ولا يصل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم محبتك لبشر أيضا، محبتك لبشر يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، تشعري حلاوة الإيمان بتجري في عروقك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا الله، تحب الشخص دي لأنها تقية، تحب الشخص دي لأنها مقبلة على الله، بتحب الشخص دي لأنها ما بتروغش روغان السعالي من طاعة الله، بتحب الشخص دي لأنها بتجديها مخلصة لله عز وجل، تحب الشخص دي لأنها بتؤدي الأمانة بحق، تحب الشخص دي لأنها طائعة لله عز وجل، يعني حب كله في إيه؟ في الله، وبغض كله في الله. ولذلك يقول وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار كما جاء في الحديث المتفق عليه. ولذلك بيحب دين، بيحب ربي، لا يصل إلى هذه المحبة أحد. أنت لا ربي بيدلل على محبته لله عز وجل بأنه يتقرب إلى الله عز وجل بما افترض عليه، وتزداد هذه المحبة إنه بعد ما يبين ما يعمل بما افترض ربي سبحانه وتعالى من يتقرب إلى الله عز وجل بالفروض، لا يتقرب إلي عبد بأحب مما افترضته عليه، يبحث عن فروض ربي سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله بما فرض ربي حبا لله عز وجل، فيحب كل ما يحب ربي ويبغض كل ما يبغضه ربي، ثم يتقرب إلى الله بعد ذلك بالنوافل. لذلك كنا نقول وأما الشرط الخامس هو الصدق. الصدق يبقى المنافي للكذب، المانع من النفاق، ما هو صدق يا كذب يا نفاق، يعني إنسان يقول إيه أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن قلبه يشهد الله على ما قلبي في عداوة الإسلام، منافق. لذلك كنا لما نيجي نتكلم هنتكلم عن النفاق بنقولها أقول لكم إن النفاق دي في نفاق إيه؟ نفاق اللي هو عقائدي في العقيدة، نعم. وفي ولذلك كنا نقول بالنسبة للنفاق، شوف انظروا يا جماعة وإحنا وأنا بنتكلم على أنواع اللي هي كيف يكون الإنسان منافق، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. انظروا إلى أنواع اللي هو النفاق أو أنواع الخوف. النفاق له أنواع، ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. يبقى كذاب يعني صاحب المنافق كذاب. أما النفاق الاعتقادي وهو أن يظهر صاحبه الإسلام لكنه يبطن الكفر، وأنواعه قيل وأنواعه ستة. ما هي أنواع هذا الكفر النفاق الاعتقادي؟ تكذيب الرسول، يبقى يشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول لكن كل ما يقول ما يذكر حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم يكذب الرسول. أولها تكذيب رسول، وثانيها هذا التكذيب عقائدي، الثانيها تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثها بغض الرسول صلى الله عليه وسلم من مسلم أو أنها مسلمة، وأما الرابعة بغض بعض ما جاء به، بعض يبغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخامسة المصرة بأنه يجد الإسلام ينزل أو يهبط، وأما الثالثة الكراهية لعلو دين الإسلام. ده منافق، ده منافق. وأما النوع النفاق العملي اللي هو النوع الثاني بقى قيل هي خمسة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف، قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، اللي دايما يبقى يكذب في حديث المنافق في قصة وصال النفاق، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان، وفي رواية أخرى اثنين هيزيدوا عشان يبقوا خمسة، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. دي صفات المنافق اللي هو المنافق النفاق الايه العملي. ولذلك نرجع مرة ثانية إلى الصدق يا جماعة، من شروط لا إله إلا الله الصدق، المنافي الكذب المانع من النفاق. يقول ربي فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، لأنه الصادق لسانه صادق وقلبه صادق ومعاملاته صادقة وكل شيء فيه صادق، أما الآخر اللي هو الكاذب وليعلمن الكاذبين، من بيدعي الإسلام ومن قلبه يشهد على ما في قلبه، يشهد ربي، يشهد ربي على ما، أو يشهد ربي على ما في قلبه من إيه؟ من عداوة. ولذلك ويقول ربي سبحانه وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، اللي آمن بالنبي رسول صلى الله عليه وسلم واللي آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كل من آمن به وصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أولئك هم الصادقون. ولذلك يقول ربي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصدق هذا، في هذا الشرط الصدق، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا، صادق مش منافق من قلبه، دخل الجنة كما جاء في الحديث: اللهم ارزقني وإياكم الجنة. وأما النقطة الشرط السادس هو الانقياد لحقوقها. بتقولي لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، احنا نتكلم بعد كده عن شهادة من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، نحن الآن نتكلم عن شهادة أن لا إله إلا الله. نقول هنا الانقياد لحقوقها قيل، وهي الشرط الثالث الانقياد لحقوق هذه الكلمة، وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا منقادا، إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. يقول ربي وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا، لا ارجعوا له، ارجعوا إلى الله. رجعت لله ليه؟ قربا وحبا وانقيادا لما أمر ربي سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اتبعت ما جاء به ربي سبحانه وتعالى وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأما الشرط السابع وهو القبول المنافي للرد، هنا يقول سبحان الله كيف لا يقبلها بعض الناس، لا تقبلها يعني كما يقول ربي إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لما تيجي تقول لحد لا إله إلا الله يستكبر ويتعاظم ويتكبر على هذه الكلمة، نسأل الله لنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولذلك يا أحبائي قيل أيضا من نواقض بعد الإنسان عرف أنه لابد الشروط، هذه الشروط نقول وما هو نواقض الإسلام، إيه الأشياء التي تنقض إسلام الإنسان. قيل يقول العلماء أن نواقض الإسلام أولها الشرك في عبادة الله الواحد الأحد، الشرك. قيل نواقض الإسلام عشرة، أولها الشرك بالله عز وجل. لما نيجي نتكلم عن الشرك أيضا نقول هل هناك شرك أو في أقسام للشرك؟ طبعا. قيل ما يناقض التوحيد الشرك، ولذلك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر، شرك أكبر يخرج الإنسان عن إيه؟ الملة، وشرك أصغر منافي لكمال التوحيد. أما الشرك الأكبر قيل صرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. أي عبادة، عبادة الظاهر وعبادة الباطن وأي شيء. ولذلك قيل، يقول العلماء وله أنواع. إيه الأنواع دي؟ أنواعه شرك في الدعاء، أولها شرك في الدعاء، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا من؟ الله، مخلصين له الدين. فلم ده كان مشرك، لكن لما جاء يدعو ما دعاش الصنم في الوقت ده، وقت الشدة، دعا من؟ فلابد مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر رجعوا التاني إذا هم يشركون. يبقى الشرك في الدعاء. وأما الشرك الآخر، شرك النية، شرك النية، شرك القصد، النية القصد، يعني قصدك إيه في العمل ده؟ يقول ربي سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك، لأن كانت نيتهم إيه في أعمالهم؟ الدنيا، كان قصدهم الدنيا. يقول ربي: أولئك الذين لهم ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وإيه وباطل ما كانوا يعملون. والثالث قيل شرك الطاعة. شرك الطاعة كما قال ربي سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فاكرين قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأحد أهل الكتاب وهو يقول اتخذوا أحبار، إذا فيقول لهم إن يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يأمروكم بالشيء فتأتون؟ من إنسان سبحان الله، إذا إنسان أمر بحاجة عكس ما أمر به ربي في طاعته واتبع ما أمر به، فهو أشرك بطاعة الله ولا لا؟ هذا شرك الطاعة. وشرك المحبة. من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كما يقول ربي يحبونهم كحب الله، زي بالضبط الإنسان يحب أهله ويحب نفسه ويحب ولده ويحب المال ويحب، ويكون أشد حبا. يعني لما تيجي تقولي ما فيش حاجة في الدنيا أغلى عند الشخص ده من ماله، طب أين حبه لله سبحانه وتعالى؟ أين عمله بما جاء ربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك يفرط في طاعة الله ويفرط في القرب من الله عز وجل ويفرط في العمل الصالح. ليه؟ لجمع المال. يبقى هو حب المال أكثر ولا لا؟ لم يحب طاعة الله عز وجل. وقيل وأما الشرك الأصغر، قيل اللي هو حتى يعني وسيلة إلى الشرك الأكبر، قد يكون كثير للرياء، الرياء ده من الشرك الأصغر. أو قول بعض الناس: شاء فلان شاء وشئت، شاء يعني زي بالظبط دي واحدة، شاء فلان وشئت. أو مثلا تقولي للإنسانة: أنا أتوكل في الأمر ده عليكي أو على الله وعليكي وعليكي. المفروض الإنسان يضع فيه ذلك لا يسوي. ثم ولذلك قيل سبحان الله، قيل إنه الكفر أقسام أيضا، يخرج كفر نافي الإيمان بالكلية، فلا يؤمن الكتب ولا يؤمن بالرسل. ولذلك نقول هذا الكفر جحود، كفر الجحود والإنكار. إنه ينزل الآيات زي ما جحد من فرعون، فرعون مثلا قال إيه: وجحدوا بها واستيقنتهم أنفسهم ظلما وعلوا عن فرعون وقوم فرعون، جحدوا بآيات الله عز وجل وتكبروا على آيات الله وكان ذلك. أو كفر عناد واستكبار، تكفر إبليس، كفر إبليس. لكن إيه؟ قال أسجد لمن ما أبى أن هو يطيع أمر الله عز وجل ويسجد كما أمر ربي سبحانه وتعالى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فقال ربي سبحانه وتعالى. وكفر النفاق، قيل كفر النفاق إظهار إسلام وإخفاء الكفر، وقال فيهم ربي: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقيل أيضا كما في الإعراض عن دين الله، إن الإنسان يعرف دين الله لكن يعرض عنه تماما ولا يأتي بما جاء فيه ربي سبحانه، بما جاء ربي سبحانه وتعالى من ما أمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول لأحبائي: أول شيء في نواقض الإسلام الشرك، وذكرت لكم في عجالة الشرك الأكبر والشرك اللي هو الأصغر اللي هو إيه؟ كدبيب النملة، الرياء. أنتك تعملي أعمالك وانت طري الناس فيها، او بتعملي عملك عايزه الناس تحمدك وتشكرك على العمل، والاولى ان الانسان لما يعمل عمل يخرج من قلبه الناس تماما حتى يكون عمله. لو انك عملت العمل ورأيتي بالعمل الناس، استغفري ربي وقولي: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفره مما لا اعلم. تستغفري على طول. اذا دخل جالك الشيطان اللعين بشيء يدخله في نفسك، بصي تبقي قاعده مثلا تعملي عمل وتراقبي المسؤول عن العمل كده، عشان يشوفك المسؤول عن العمل ده ان انت بتتقني العمل. اتقني العمل لله، انت مش بتتقني العمل لفلان او لفلان او لا، انت بتقدم عملك لله. ولذلك لما تيجي تتزيني باي شيء لله، مش لاحد، مش لبشر، ده الاخلاص. لو دخل في نفسك القليل يبقى هو ده الايه؟ الرياء. لو زاد الرياء دخلت في امر ايه؟ شديد، شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول يا احبائي: اولها نواقض الاسلام الشرك في عباده الله. ان الله يقول ربي: كان الأصل كانوا المشركين مكة كانوا بيتخذوا إيه الأصنام ندا، وكانوا يظنون أنهم يعبدونهم ليقربونا إلى يقربون إلى الله زلفى. فيقول ربي الشرك في عبادة الله أولها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن الشرك لله الذبح لغير الله اللي بيذبح عنده على القبر أو بيذبح للجن. بعض الناس بتذبح للجن عشان ترضي الجن، لما تروح واحدة للساحر أو تروح واحدة للعراف أو تروح واحدة الإنسان جاهل يقول لها معلش تعالي عشان نرضي الجن أو العفاريت اللي عليكي أو كذا، نم إيه اذبحي كذا وهاتي لنا مواصفاتها كذا، تقوم تذبح فعلا إرضاء للجن، هي أشركت بالله عز وجل. ده كمان يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الشرك الإيه الأكبر. وقيل أيضا النقطة الثانية في نواقضه من جعل بينه وبين الله وصائت يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم إن هم عباد إيه عباد القبور. تقول مثلا واحدة تروح تقول مش عارف إيه يا فلان يا أو يا فلان صاحب القبر اللي صاحب تسمي صاحب القبر، وتقول له لو بنتي خلفت هجيب لك ما عرفش إيه، لو بنتي لو ابني نجح أنا هعمل لك إيه، تعمل مين؟ إنك ميت وإنهم ميتون، ربنا سبحانه وتعالى يذكر ذلك في كتابه. يبقى المفروض انك ما تجعليش، لو تدعي ادعي الملك، ادعي الذي جعل لي لم يكن بينه وبينه وساطة، خلاص ده انت بفضل الله عز وجل انت اقرب اليك من حبل الوريد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم قريب مجيب يا احبائي سميع قريب. فما تستعينيش الا بمن بالله الواحد الاحد. يبقى الثاني جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم، ده كمان مش سأل انهم يتوسطوا له، ده سألهم هم من ياخدوا له حاجاته. التقيت بأخت فتقول سبحان الله انا ندرت لضريح معين شيء والحمد لله يعني انه الامر بتاعها يسر وانقضى الامر، بس انا مش ممكن اخلف معاه ابدا. تخلف مع مين يا بنتي؟ تختلف مع قبر، تختلف مع ميت، فهي عايزة تروح تجيب له اللي هي وعدته بيه لحسن يأذيها. من يملك لنفسي؟ من يملك لنفسي؟ الإنسان لا يملك لنفسي في الحياة نفعا ولا موتا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا، فكيف بميت؟ إنك ميت وإنهم ميتون، إذا كان ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وأما الثالثة من شك في كفر من كفر، يعني مثلا يقول إيه مثلا إنسان كافر يقول إيه لا لا لا بس ده مش كافر، لا الكافر ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الكتاب الكريم بكفره، فلذكر ربي في الكتاب الكريم بكفره لا يستطيع الإنسان أن يتألى أو يقول عكس ما قال ربي. وأما الرابعة من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو يعني فلا وربك، يقول ربي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما الخامسة من أبغض شيئا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كرهت سنة النبي. لما تيجي مثلا واحدة تقول لك بس سنة النبي كذا، تقول لي بصي بقى أنا مش بحب تكلميني في السنة أنا ما بحبهاش، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده هنا الأمر شديد، ده الأمر هنا نزل فيه نص شرعي. إزاي الإنسان يقرأ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأما السادسة من هذه النواقض استهزاء بشيء من الدين أو بثواب أو بعقاب، كما قال ربي قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يقول ربي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا إيه. شوف سبحان الله يا جماعة الآيات واضحة، كل شيء له دليل بآية من كتاب الله عز وجل. وأما السابع من هذه النواقض إن الإنسان يشتغل بالسحر والعياذ بالله بالسحر، من فعله أو رضى به. هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، تروحيش للساحر وتسأليه، وإلا أنت لو رحت الساحر اعترفت بيه، اعترفت بإنسان يتعامل مع يدعي من يدعي الغيب ولا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله سبحان الله. وأما اللي هي النقطة الثامنة وهي معاونة أي إنسان اكفر بالله عز وجل على المسلمين، ومن يتولهم منه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما التاسعة من اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج من شريعة محمد، بعض الناس بعض الفرق الضالة يا جماعة بتقول لك ايه بقى اللي درس الفرق ومسميات الفرق، في فرقة من الفرق والى الان بتقول لك ايه احنا خلاص بقينا مستوى عالي صح، فما نقدرش بقى اننا دلوقتي ما ربنا رفع علينا التكاليف بالضبط، فبعدين بقى يرفع عليهم التكاليف اللي ترفع عنهم اللي هي ايه بقى العبادات، لأنهم خلاص إيه بقى اتزكوا بقى. حتى ساعات يقسموا مجالسهم إلى مجالس، يقول لك مجالس واصلة، واصلة يعني وصلوا وواصلة. إن ما بتصليش قالت لك أنا واصلة، والمجموعة ما بتصليش في المجموعة اللي معها صلاة. وصلنا الإعراض، النقطة العاشرة أو الشيء العاشر، وهو الإعراض عن دين الله. لا يتعلمه، لا يتعلمه ولا يعمل به، ويقول ربي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، إن من المجرمين منتقمون. أسأل ربي يا أحبائي أن يهدينا إلى الحق. هنا نقطة هامة كما ذكرت لكم، وهي كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. لابد كل واحدة فينا تعرف أو تعلم كيف ترسخ هذه الكلمة في قلوبنا، ما هو أسباب الترسيخ التوحيد في قلب كل واحدة فينا. إزاي هذه الكلمة ترسخ، يتملى بها القلب. قيل التوحيد شجرة، مثل التوحيد بأنه شجرة تنمو في قلب المؤمن فيصبغ في روحها، تمتد وتزداد نموها ويزداد جمالها كلما سقيت بالطاعة. أنت عندك لا إله إلا الله في قلبك، لكن أين الطاعة؟ بتقوليها بلسانك وموجودة في قلبك، لكن أين الطاعة التي على جوارحك التي تؤكد أنك موحدة لله عز وجل؟ لذلك هنا كلما سقيت بالطاعة المقربة إلى الله عز وجل تزداد فتزداد، كلما قربت إلى الله فتزداد بذلك محبة العبد لربه، ويزداد بذلك خوفه، ويزداد بذلك رجائه، ويقوى توكل العبد على الله. ومن تلك الأسباب التي تنمي التوحيد في القلب، ما إيه الأشياء اللي عايزين ننمي بها كلمة التوحيد في قلوبنا عشان تبقى الكلمة دي راسخة في قلوبنا، نحب الكلمة دي فعلا ونفهم ونعي مفهوم هذه الكلمة. قيل هناك أسباب تنمي هذه الكلمة في القلب. أول سبب من هذه الأسباب فعل الطاعات رغبة فيما عند الله، إنك تعمل الطاعة وانت بترغب في إيه؟ رغبة فيما عند الله. وتذكري كده إن وانت بتعمل الطاعة صلاتك انت راح تصلي ترجو بيها القرب، ترجو بيها رحمة الله سبحانه وتعالى، وترجو بيها مغفرة الذنوب. يبقى كل ما تفعلي طاعة، أي طاعة بتصدقي، لا تستحضري أثناء أي طاعة بتقدميها أو جلستي مجلسين أو جلستي حتى في امتحان زي ما انتوا قاعدين كده دلوقتي، تذكري إن أول شيء عشان ترسخ كلمة التوحيد في قلبك، أو جلست مجلسا انتظار لسماع مجلس العلم، أن تقولي ما أجلسني يا ربي إلا فعل هذه الطاعة إلا رغبة فيما عندك، إلا رغبة. أنا مش عايز حاجة من الدنيا، أنا كل ما أطلبه هو الرغبة فيما عند الله عز وجل، كفاك ذلك الفضل، ترسخ. وأما ثانيا ترك المعاصي خوفا من عقاب الله. جيت على معصية أي كانت هذه المعصية، واقتربت عند هذه المعصية واتقع في هذه المعصية، فتركت المعصية وقلت لنفسك اللهم إنك تعلم ما تركت هذه المعصية إلا خوفا من الله عز وجل. فاكرين قصة اللي هي الغائق، قصة الصخرة، فاكرين قصة الصخرة اللي دخل ثلاثة الغار وأغلقت عليهم اللي هي باب الغار بهذه الصخرة، الثلاثة كلهم كان كلهم بيجمعهم إيه؟ الخوف من الله عز وجل. فتوقفوا، هذا الرجل الذي أولها كان سبحان الله ولاده معاه، لكن كان يقرب ريوق والديه على كل أحد قربا من الله وخوفا أن يبدي أحد على والديه. والثاني منع أنه يقترب من اللي هي بنت عمه اللي هي كانت سبحان الله يتمنى أنه يتمكن منها بعد أن أجلسها، وما منعه عندما قالت خذ الخاتم بحقي، ما منعه أن يقترب من هذه المرأة إلا خوف من المعصية أو خوف من الله عز وجل. يبقى شوفوا ترك المعصية لمن. وهذا الثالث الذي جمع مالا وكان ليس بمال، إذا كان مال قليل لرجل، هذا الرجل كان إيه؟ كان مؤجر عنده، لكن عشان ربنا سبحانه وتعالى يختبره بالأمانة فابتدى هذا المال ينمو ويزداد ويزداد حتى أصبح قطعانا. فلما جاء صاحب هذا المال وهذا الأجير يطلب ما كان فيه من هذا المال، فقال كل ذلك لك، ما منع أن يأخذ كل المال، هو اللي تاجر وهو اللي عمل وهو اللي تعب، اللي منعه خوف من الله عز وجل أن يكون أخذ مال مش مال، ده مال حرام مع أنه كتير ومغري، لكن ما منع من هذا المال إلا خوفه. إذن اتركي أي معصية وعندما تكوني في خلوة إذا خلوتي لا تقولي لا يرى أحد، ولكن فلتكن النفس عليك من الله رقيب، وعلمي أن الله سبحانه وتعالى قريب نظر عليك، سميع قريب. النقطة اللي هي الثالثة لترسيخ الأسباب، ترسيخ التوحيد في القلب، التفكر في ملكوت السماوات والأرض. دايما لما يجي الإنسان كده يبص في ملكوت السماوات والأرض، سبحان الله، يا جماعة الشتاء يجي بعد، يأتي بعد الصيف، الصيف يأتي بعد الشتاء، سبحان الله، ليل يأتي بعد نهار، ونهار يأتي بعد، كل شيء في ملكوت السماوات والأرض، قمر، شمس تجري الحسبان، كواكب، نجوم، حيوانات، بحار ما فيها من كائنات. تبي تتفكري كده في سبحان الله هذه المسائل، وتقول سبحان رب العرش العظيم، سبحان المدبر، سبحان الخالق. التفكر في ملكوت السماوات والأرض يرسخ العقيدة في قلبك أنه لا خالق لهذا الكون إلا لا إله إلا الله، إله واحد. فترسخ كلمة التوحيد في قلبك. وأما الرابعة من الأشياء التي ترسخ هذه الكلمة في قلبك، معرفة أسماء الله وصفاته، وما يقتضي معرفة كل اسم. بتعرف إن هو السميع، أو بتعرف إن هو بصير، أو بتعرف إن ربه هو الرقيب. ما هو أثار أسماء هذه الأسماء على العبد؟ لما تعرفي إن ربك سميع، تكلمي كلمة تستحي بعدها إن هذه الكلمة لا تكون كلمة ترضي الله، تقول يا ربي سبحان الله ربي سميع، أو تتصرفي تصرف تقولي سبحان الله ربي بصير، أو تفعلي أي شيء وتنظري وتفتكري إن ربي سبحانه وتعالى حفيظ عليك في كلامك وأقوالك وأفعالك. يا بني يحفظ الله يحفظك، فتجد نفسك من أثر معرفتك لأسماء الله عز وجل هذا الحديث، بتعبدي الله كأنك تريه، فإن لم تكوني تريه فإن الله إيه يا ربي. فبتعبدي ربي وأنت محسنة في كل عمل تقول بذلك العمل. النقطة الرابعة من أسباب ترسيخ التوحيد في قلب العبد أيضا التزود بالعلم النافع والعمل به. تجد إنسانة يمكن كبيرة مسنة لكن عندها علم، فهمة في أمر ربي وفي ما نهى عنه ربي، ليه؟ لأنها بتجلس مجالس علم، بتعرف الصح من الغلط. وتجد إنسانة عندها معلومات في الدنيا ما شاء الله، لكنها في معلوماتها عن الآخرة أو عن الدار الآخرة وأن علاقتها بربها سبحانه وتعالى غير موجودة. هل يستوون؟ لا يستوون. إذن لابد أن نتزود بالعلم، لأن العلم أحبائي فعلا العلم يحفظ صاحبه. إنسان ما يكون عنده علم تجد العلم ده يحفظك، يحفظك من الزلل، يحفظك من الغفلة، يحفظك من البعد عن الله عز وجل، يحفظ عليك دينك، يحفظ عليك خلقك، يحفظ عليك أهلك. فضل العلم والعلماء، تزدري به خشية، تزدري به قرب، تزدري به عطاء، تزدري به فهم فهم هذه الدار الدنيا. هذا هو العلم. ولكن كلما استزدت علما لكن عملت بهذا العلم، كلما ازددت رفعة عند الله عز وجل. فالعلم يحرس صاحبه، أما المال يحرس صاحبه. يكون عندك علم تلاقي العلم دايما حافظك، تنامي وانت قريرة العين مطمئنة بمين، لكن عندك مال وانت ما عندكش علم. عندك مال وعندك علم هتنفقي هذا المال في كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى. عندك علم وما عندكش مال تتمنى يبقى عندك مال عشان تنفقيه فيما يحب ربي سبحانه وتعالى. ليس عندك علم ولا عندك مال تتمنى يبقى عندك مال عشان تنفقيه زي الراجل اللي ما عندوش علم ده اللي بينفقه فيما لا يرضي الله عز وجل. عندك علم سبحان الله وعندك مال ما يغبط ذلك، يغبط الإنسان على ذلك. عندك علم وعلم تنفقيه فيما يرضي ربي، لذلك العلم يحرس صاحبه. وصاحب المال ما عندوش علم، فقاعد طول النهار يشغله بايه؟ بمال. هيودي فين؟ هيدخله فين؟ هيشيله فين؟ ولذلك التزود بالعلم النافع ولازم يكون هو العمل. النقطة الثالثة قراءة القرآن من الأشياء التي ترسخ التوحيد، قراءة القرآن. ولما ازددت قراءة وتدبر في القرآن رسخت التوحيد في قلبك، كلمة التوحيد. تعلق قلبك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وخاصة إذا قرأتيه فهمتيه وحبتيه. أعظم حب يا جماعة بين العبد، يكون بين العبد وبين كتاب ربي سبحانه وتعالى. يبقى لأنه هو إيه؟ إنه كلام ربي. فتعلق قلبك بمن؟ بمن فوق العرش، بكلام الله. فتعلق قلبك بهذا، ذلك بترسخ كلمة لا إله إلا الله في قلبك. وأما السابعة، إذا أردت أن ترسخ كلمة التوحيد في قلبك، تقربي إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض. ما تنسهوش، لأنك تخيلي مثلا الحمد لله وشكرا بتؤدي صلواتك، اللهم لك الحمد، بتصلي بتصومي بتزكي، كان عندك مال، لكن تعلق قلبك بالله عز وجل، فبتبقى عايزة ترضيه. عايزة ترضي الله، ترضيه ازاي؟ انك تتقربي بالنوافل، نوافل الطاعات كلها، نوافل الطاعات. نوافل الطاعات ايه؟ كثرة الصلاة، كثرة الصلاة، الصلوات، قيام الليل، حضور مجالس العلم. هي مش فريضة عليك، لكن تتقربي الى الله بيها. فتتقربي الى الله، كلما تقربت بهذه النوافل الى الله عز وجل، كثرة قراءة القرآن، صلاة الضحى ولو ركعتين، قيام الليل، السنن، سنن الصلوات، سنن اللي هي المؤكدة والسنن، وصلاة الضحى ذكرنا، كل هذه هي نوافل الصيام، نوافل الحج، نوافل العمرة. واحدة مثلا تقولك ايه انت هتحجي؟ هتقول لها اه ايوه هحج مثلا، ربنا من عليك وهتحجي. تقولك ليه يا شيخة مش حجيتي؟ ما خلاص كفاية عليك حج، مع ان مثلا ربنا يسرها لك. او مثلا هتعتمري، قلبك تعلق، سبحان الله. واحده تقول لك انت هتروحي برضه تعملي عمره؟ يا شيخه روحي اتفسحي، ما اعرفش في الايه، روحي في الشاطئ فين وروحي. فالذي يتعلق قلبه بالله عز وجل لا يجد سعادته الا، ولا يجد بغيته الا فيما يحب ربي سبحانه وتعالى. يجد سعادته وبغيته فيه ما يحب ربي سبحانه وتعالى، التقرب الى الله بالنوافل بعد الايه؟ الفرائض. من اسباب ترسيخ كلمه التوحيد في قلبك ان لا يفطر لسانك عن ذكر الله. يعني اذا الانسان طول ما هو قاعد يقول ايه سبحان الله استغفر الله، لقيت نفسك فاضيه، ما بتسيبيش نفسك فاضيه ابدا، يا بتقراي حتى وانت اثناء قيامك على اولادك، يا اما حضره درس علم، يا اما بتسمع شريط قران، يا اما بتستغفري. سبحان الله، ارتبط قلبك ولسانك بمن؟ بمن فوق العرش. فدوام ذكر الانسان في كل حال بالقلب، وحتى بالقلب، بالقلب زي باللسان انه الذكر، واما بالقلب ما يشغلكيش عن ربك شيء، لا يبقى شيء يشغلك عن الله عز وجل. فتدور كل حياتك في دائره واحده، هدف واحد، كيف ارضي الله عز وجل. كل ذلك رسخ كلمه التوحيد في قلبك. ولذلك من الأشياء التي ترسخ كلمة التوحيد أيضا إيثار ما يحبه ربي عند تزاحم المحاب. دايما الإنسان الكسلان المتغافل، كلمة التوحيد في قلبه ما يكونش قوية، لكن الإنسان اللي واخد نفسه بإيه؟ أول شيء في حياتك هو الله عز وجل، وكل شيء يجي بعد كده. وسبحان الله، لو كان أول شيء في حياتك والله عز وجل، والله الذي لا إله إلا هو ييسر لك كل ما بعده، كل ما بعده ييسر. لكن لو كان كل ما بعده هو أولا، وأما أمر ربي في الآخر، تجد الإنسان دايما حياته إيه؟ في كرب وفي ضنك. ولذلك كنا تزاحم إيه بقى؟ تتزاحم عليك كل حاجة بتحبيها، بتحبي الله، بتحبي الانشغال بكذا، بتحبي الانشغال بكذا، بتحبي طول النهار قاعده ماسكه التليفون وقاعده تتفرجي عليه وتطلعي فيه او كذا او كذا. كل ذلك الامر اقول لك فيه محبه كتير جدا، مش دي بس، ده حاجات كتير جدا الناس بتحبها وبتفضلها. بتحبي الفسح، بتحبي تضييع الوقت في المجالسات التي لا تعود عليك بشيء، لكن دما تذكري ان تؤثري ما يحب الله عندما تزاحم المحاب ترسخ كلمه التوحيد في قلبك. ومنها ايضا من الذي يرسخ كلمه التوحيد في القلوب التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة، ومشاهدة بره وإحسانه وعطائه وإنعامه عليك. ما تيجي تنظري إلى حالك وما منه ربي عليك، تجدي كل يوم عندك في حياتك نعمة منه، كفى ان انت تستيقظي من نومك كما ذكرت تكرارا ومرارا انك اللهم لك الحمد طري بنظرك وتسيري على قدميك تقضي حاجتك بنفسك بتسمعي بتعقلي. نعم كثيرة يا جماعة، نعم لا تعد ولا تحصى، تحتاج في كل يوم ان الانسان يجدد دائما التوبة ويجدد والحمد ويقبل على الله سبحانه وتعالى بالثناء والحمد. فتأملي في نعم الله الظاهرة، عشان لما تتأملي لما تقولي تنظري نعم ربي سبحانه وتعالى الظاهرة في حياتك أو في من حولك باطن وظاهر وإحسانه وبره، تقولي اللهم لك الحمد يا رب العالمين. لما تلاقي إنسانة ما فيش مأوى ليها سكنة فيها وانت مقفول عليك غرفة وليها باب، قولي اللهم لك الحمد يا رب العالمين، اللهم لك الحمد على السر. لما تجدي نفسك فيه وانت نايمة المطر طول الليل، سبحان الله طول الليل في مطر، هذه الليلة طوال الليل في مطر، وتجدي نفسك في فراش وثير تنام عليه وفراش وثير تضعي فوقك وتشعري بالدفء، قولي اللهم لك الحمد يا رب. لذلك لأنك تقول اللهم لك الحمد يا رب جددت الكلمة في قلبك والكلمة أصبحت قوية، نعم بتتذكري النعم. لذلك هنا نقول التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة ترسخ كلمة التوحيد، انكسار القلب من النقطة اللي هي النقطة 11 من ترسيخ التوحيد في قلبك كلمة التوحيد، انكسار القلب بين يدي الله وافتقاره لي، يقول ربي أنتم الفقراء إلى الله، من نحن؟ أنتم الفقراء إلى الله، كلنا فقراء إلى الله عز وجل، ده احنا نفتقر إلى الله في كل غمضة عين، في كل نفس، في كل لحظة، في كل نبض قلب بتعمل، في كل كلية تغسل، في كل جهاز من أجهزتك الداخلية اللي انت مش شايفاه ومش مطلع عليه، أنت فقيرة إلى الله في كل شيء، في رغيف الخبز اللي بيجيلك إلى بيتك، في لقمة بتضعيها في فاهك، في يدك التي تعمل بفضل الله عز وجل، أنت تفتقر إلى الله، نحن نفتقر إلى الله في كل شيء. إذن نقول انكسار القلب بين يدي الله عز وجل، زيك يقول ربي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، تجد الإنسان يبقى ربنا عطيه ومنعم عليه لكن متكبر، متكبر بالنعم، متكبر بنعم الله عز وجل، متكبر بالصحة أو بمال أو بكذا أو بكذا، وكان أولى له أن ينكسر ويتواضع لله الواحد القهار. لذلك هنا نقول، وأما النقطة الأخرى أو 12 التي ترسخ التوحيد في قلب، إياك أن يكون لك يوما يمر عليك وليس لك فيه ركعتين قيام ليل، الخلوة بالله وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الأخير، نؤمن بالنزول ولا نكيف ولا نمثل لأنه ليس كمثله شيء، لا ننفيه لأنه أثبته النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لذلك هنا نقول وتلاوة القرآن هذا الوقت ثم تختمي فيه بالاستغفار والتوبة، إياك أن تكون ممن غفل عن الله عز وجل في ذلك الوقت. من أسباب الترسيخ في القلوب أيضا يا جماعة مجالسة أهل الخير والصلاح، مجالسة أهل الخير والصلاح المحبين لله، المحبين لله بيظهر أثر محبتهم لله وظهر عليهم وعلى وجوههم وعلى تصرفاتهم وعلى سلوكهم وعلى كلامهم، والمعرضين عن الله أثر هذا الإعراض باين، تجد مجلسا حد جالس لا يغيب عنه ربي طرفة عين، وآخر مجلس آخر تجد كل مجلس عبارة عن إيه؟ أكل وشرب ولبس وموضة وزينة وكذا، هل هذا مقبل عن الله عز وجل؟ لذلك هنا مجالسة أهل الخير والصلاح والمحبين لله عز وجل افتقدهم فقر، لما تفتقدي إلى هؤلاء الصالحين أو المحبين إلى الله عز وجل افتقدهم فقر إليك، لأن هناك من الناس من إذا رؤوا وذكر الله عز وجل والاستفادة من كلامهم والاستفادة من سمتهم، يعيشوا مع الناس إن كانوا في طاعة، بعض الناس يعني يعيشوا مع الناس إذا كانوا في الطاعة، وأول ما انسلخوا عن الناس أهل الصلاح دول يعيشوا بإيه؟ حتى إذا مثلا جلسوا مجلسين يجلسوا مع مجلس أهل الطاعة بالطاعة، وإذا جلسوا بعد كده أو خرجوا من مجلس العلم وجلسوا مع أهل المعصية يبقوا معهم بالإيه؟ بالمعصية. النقطة الرابعة، لذلك هنا النقطة الثالثة مجالسة أهل الخير، لابد أن يكون الإنسان أخوة أختك ناصحة أمينة أو أختك أو معلمتك أو من ينصحك يكون نصح أمين، يكون صادق في نصحتك وصادق في العطاء إليك. إذا لم تقبلي نصيحتك النصيحة فكيف تكون محبتك في الله؟ بترضي، المفروض الإنسان يرضى بأمر، الأمر لا يتعلق بينك وبين أختك إلا الله عز وجل، يبقى لابد أن تستجيب إلى النصيحة حتى تكون متكلمة قلبها معلق بالله، المفروض أن هي تستفيد بالنصيحة. لما يجي يقولك اتق الله تقولي اللهم اجعلنا من المتقين، مش تتكبري وتعلى نفسك وتبقى لا، هذا يا بناتي سبب ترسيخ العقيدة في قول لا إله إلا الله، التوحيد في القلوب. النقطة 14 وهي الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من المشاغل. بعض الناس تشتكي نفسك منهم من كثرة ترداد، عندهم مشاغل، وكل المشاغل اللي عندهم دنيا. لا نقول أن الإنسان يعذر، هناك أعذار يقبل تقبل أعذار، لكن لما تجد الإنسان كل وقته انشغال أعذار أعذار أعذار، أقول كيف ترسخ في قلبك كلمة التوحيد؟ إذا كان الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين هي الشواغل، شواغل الدنيا طبعا. النقطة 15، ترك فضول الكلام والطعام والخلطة والنظر. تمسك التليفون وتكلم دي وترجع تكلم دي وترجع تشتكي دي وترجع تشتكي دي وترجع تكلم دي، قول لها يا بنتي كان أولى إنك تقفل عليك بابك، تحفظي لسانك، ما تضيعيش حسناتك، وتستغلي في قرآنك، كان أولى. ولذلك ترك الفضول حتى في الأكل، في الطعام. لما تيجي تقولي أصلا أنا بصراحة بقعد ساعات كتير قوي أكل، أقول لك يا هتقعدي كم ساعة تاكلي، وكم يعني كم كيلو من الطعام، أو كم يعني نقول إرداب ولا كم إيه هتاكليه؟ كتير جدا يا جماعة، ده لما جم سبحان الله يحصل الأشياء اللي احنا بناكلها في عمرنا، وجدوا المكان مكان متسع جدا جدا جدا عشان توضع الطعام اللي احنا أكلناه في عمرنا. يعني وخاصة المادة لو كان إنسان متوسط في الطعام، أمال لو كان إنسان بقى كل همه ياكل ويشرب يملى معدته فقط. ترك فضول الطعام وفضول الكلام وفضول الخلطة وفضول النظر. وأما 13، حتى يرسخ الإيمان في قلبك، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يجاهد نفسه، يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأن يجاهد نفسه. وأما 17، سلامة القلب من الغل للمؤمنين، والسلامة من الحقد ومن الحسد ومن الكبر ومن الغرور ومن العجب، من العجب أمراض القلب. وكان أولى الإنسان اللي يبقى في قلبه حقد أو حسد أو كده، أن يشوف إيه سبب حقده وحسده، إيه ما هو سبب حقده. لما تيجي بعض الناس يا جماعة، لما تيجي تقولها مثلا إيه افعلي كذا أو هذه البسي مع هذه أو علمي هذه، لا لا لا، نقول وأولى أن الإنسان يستجيب لما أمر ربي سبحانه وتعالى، وتتواضع النفس. تتواضع النفس لماذا؟ تتواضع النفس للتعلم وللتعليم. اللهم ارزقني وإياكم التواضع وخلق التواضع. ولذلك سلامة القلب، وهذا أمر إذا يعني إذا امتلأ القلب محبة الله عز وجل لا يوجد فيه أثر أبدا. كلمة التوحيد إذا تربعت لا يوجد فيه أثر أبدا. يعني تعرف لو وجدت واحدة موحدة لله عز وجل لا تجري، تحمل غل، تختلف، لكن لا يوجد في قلبها غل ولا يوجد في قلبها حسد، لأن الخلاف وارد يا جماعة، الخلاف وارد مع أي إنسان، لكن الفرق بين واحد يعني أحدنا والثاني إن ده ممكن يكون كلمة التوحيد متربعة يحدث الخلاف، لكن لا يوجد غلا ولا حسدا ولا غيبة ولا نميمة ولا إساءة ولا حديث معدي ولا حديث معدي ولا حديث معدي. نسأل ربي سبحانه وتعالى لنا العفو والعافية. وأما النقطة 18 في ترسيخ التوحيد في القلوب، الرضا بتدبير الله. الرضا بتدبير الله، الرضا بقسمة الله عز وجل، إنك ترضي بقسمة الله. أول ما تجيلك قسمة عند الله عز وجل تقول اللهم لك الحمد، قدر الله ما شاء فعل، حصل حاجة، حصل بلاء، نقص نعمة من عندك، تقولي معلش قدر الله ما شاء فعل، أكيد كان فيه خير وربنا سبحانه كان فيه مسألة وربنا صرفها عني. فالرضا بقضاء الله من الأشياء التي ترسخ التوحيد في القلوب. وأما 19، الشكر عند النعم والصبر عند النقم. إنك لما يجيلك نعمة من النعم، هو ما أكثر النعم في حياتنا، عايز أقول لكم يا جماعة إن كثير من الناس يمن عليها ربي بالنعم بالنعم بالنعم، وإذا جالها سبحان الله شيء واحد أو بلاء واحد تنسى كل النعم. ولذلك قيل حتى مع الخلق، ولذلك قيل سبحان الله من لا يشكر الناس لا يشكر. هنا نقول أيضا من الأشياء التي يعني الشكر عند النعمة والصبر عند النقم، ده الأدب مع الله عز وجل. على فكرة الإنسان يكون مؤدب مع الله، نجمله نعمة يشكر وما يكونه بلاء يصبر. النقطة 20، الرجوع إلى الله عز وجل عند ارتكاب الذنوب دايما، وما أكثر ذنوبنا. يبقى كل يوم الإنسان دائما يكون في استغفار وتوبة وتفكر في سرعة زوال العمر، وتفكر في سرعة زوال العمر. يبقى دايما الانسان يفكر في زوال العمر يكثر من ايه؟ من الاستغفار ومن التوبه ومن الانابه، الرجوع الى الله عز وجل عند ارتكاب الذنوب عشان توب. لانك بترجع الى الله بتقول استغفر الله استغفر الله العظيم، يبقى رجوع للتوحيد ولا لا؟ رجوع للتوحيد. النقطه الواحده 21 كثره الاعمال الصالحه. كثره الاعمال الصالحه من بر، بر من كان له فضل عليك او حسن خلق، وخاصه والديك حسن خلق، ما دام حسن الخلق وصلة الرحم وكل هذه الأشياء التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بها. ومنها أيضا وهي يعني كثرة الأعمال الصالحة من صدقة ومن بر ومن جار ومن ضيافة، من كل هذه الخلق الحسن أو التربية في الإسلام، كيف تكون التربية في الإسلام على حسن الخلق. وأما النقطة 22 حتى ترسخ العقيدة في قلبك، الرجوع إلى السنة وقراءة السنة الصحيحة، الاقتداء بالنبي في كل صغيرة وكبيرة، انك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. النقطة 23 المجاهدة، مجاهدة النفس بالمال او النفس، واعظم مجاهدة مجاهدة الايه؟ النفس. واعظم مجاهدة مجاهدة النفس، مجاهدة النفس على التقصير في طاعة، مجاهدة النفس على الانشغال بالدنيا، مجاهدة النفس على البعد عن الطاعة، مجاهدة النفس عن البعد عن الصحبة الصالحة، لان النفس الأمارة بالسوء بتأمرك بكل سوء، تأمرك بالمعصية، وتأمرك عن بعد عن الصالحين، وتأمرك بتصور أن هذا العمل مفضول عن هذا من آخر، فتخيل نفس مع الشيطان يتكلم الاثنين على الإنسان، يضيع الإنسان في هذه الدار الدنيا. ولذلك جهاد النفس، لأن النفس أمارة بالسوء إلى ما رحم ربي، على العبد أن يقتمها ويزمها ويعمل عكس اللي قالت له عليه. هي تأمره بإيه؟ أصل النفس صحة الإنسان يعني تنتفخ نفسه، فلما تنتفخ نفسه تقوم تأمره بإيه؟ بالسوء. ويأتي الشيطان يؤكد الكلام فيضيع الإنسان، فكما ذكرت لكم يبعد عن الطاعة وتهون عليه الطاعة وتهون عليه صحبة الصالحين وتهون عليه التعلم ويتهون عليه القرب من الله عز وجل، وما ذلك إلا بنفس أمارة بالسوء. فلا بد علينا أن نقطمها ونزمها ونتعرف ما الذي يرضي، نتعرف على الأشياء التي ترضي ربي سبحانه وتعالى، أو تكون فيها مجاهرة للنفس أو معرفة قدر النفس، لأن النفس لو إنسان عرف قدر نفسه، نفسه إيه يعني؟ تراب، ما فوق التراب تراب. فلما يجي أمر مسألة كده سبحان الله وتذكري إن نفسك إيه نفسك يعني؟ ما في النهاية أنت أين؟ ما إحنا في النهاية أحبائي سبحان الله تحت التراب، نحن في النهاية تحت التراب، أو ما فوق كل ما فوق التراب تراب. وأما النقطة التي تلي ذلك، إطابة أو العمل بالحلال، العمل بالحلال، مراقبة في العمل بالحلال، كل شيء في القول في الفعل في الأكل في الفرج في اللسان، إطابة المطعم وإطابة الكلام وإطابة العمل، إن الإنسان يبحث عن الطيب ويعمله، لأن ربي طيب لا يقبل إلا إيه. فلما تيجي تعمل الطيب، أنا بعمل الطيب ده عشان ربي سبحانه وتعالى طيب، لا إله إلا الله، أنت نفسك بتروح إلى إيه؟ لا إله. فيتردد على لسان كلمة التوحيد. ومنها يا أحبائي، وهي آخر نقطة، هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الأشياء التي تجدد الإيمان وتجعل كلمة التوحيد راسخة في القلب، إن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. شوفوا انظروا الى في امر مثلا بالنسبه للحاجات اللي بترسخ العقيده في قلوبنا، هي مثلا تعلمنا للقران. شوفوا انظروا سوره البقره، قيل فيها سوره عظيمه، تيجي تقرأ سوره البقره تحفظيها ومن عليك ربي بحفظها، قيل سوره عظيمه تضمنت علوما، يقول الشيخ الفوزان عن سورة البقرة، سورة عظيمة تضمنت علوما غزيرة في العقيدة في الأحكام في القصص، قصص الأمة السابقة وغير ذلك، حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها، فقال تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، أي لا يستطيع الشياطين اللي يأخذ سورة البقرة، لا يستطيع الشياطين أو لا يستطيعون البقاء في المكان الذي تقرأ فيه سورة البقرة، كما جاء في الحديث إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومعنى يقول ومعنى تعلمها وأخذها، واحد تعلم قراءتها على الوجه الصحيح، اثنين معرفة معانيها، ثلاثة معرفة تفسيرها. وليس المراد مجرد القراءة، لا تبقى فهماها أو تعلم القراءة فقط، لا تبقى فهم مضمونها، إنما المراد يقوله، يقول أما المراد فتعلم قراءتها، تعلم معانيها حتى يعمل بها. ولهذا يقول أحد الصحابة كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيها ونعمل بها. ولذلك قالوا تعلمنا العلم والعمل جميعا، لا يتعلموش آية إلا ما يطبقوا الآية، يتعلموا آية يطبقوا هذه الآية. هذا هو المقصود في تعلم سورة البقرة وغيرها من القرآن. اللهم علمنا يا رب العالمين. هنا هذا من أسباب التوحيد في القلب. وإذا عرفنا يا أحبائي أن كلمة التوحيد هذه كما يقول السعدي في كلمة التوحيد، قال هي رحمة الله عليه، قال في تفسير كلمة التوحيد قال هي كلمة طيبة، شهادة أن لا إله إلا الله وفرعها فشجرة طيبة، وهي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء، وهي كثيرة النفع. طبعا كثيرة النفع. قال في هذه تؤتي أكلها أي ثمرة التوحيد كل وقت بإذن ربها. قيل يقول فكذلك الإيمان، فكذلك شجرة التوحيد الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما وعقيدة، وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والأداب الحسنة، تصل في السماء دائما، تصعد إلى الله منها الأعمال الصحيحة والأقوال التي تخرج عن هذه الشجرة، شجرة الإيمان، ما ينفع بها أو ما ينتفع بها المؤمن وما ينفع بها المؤمن غيره، كما قال وانتهى كلامه إلى هذا الأمر السعدي رحمه الله عليه. ولذلك قيل هذه الكلمة الطيبة جعلها ربي في كل قلب آدمي، وأشهدهم سبحانه على هذه الكلمة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أقروا هنا بكلمة التوحيد. فإن الله سبحانه وتعالى أخرج من صلب آدم ذريته فأنطقها بقدرته التي لا يعجزها شيء، فنطقت بهذا الخطاب وعقلت هذا الخطاب كلمة التوحيد. ولذلك لابد أن نعلم يا جماعة أن الإنسان يقول يكون موحد لله وتوحيده صحيح لله سبحانه وتعالى، للكلمة دي في حياته أثر. لما تكون عشان تقول يكون الإنسان يعرف لما يعني يقول كلمة التوحيد، ما هو فضائل كلمة التوحيد في حياتي وحياتك، ما هو فضائل هذه الكلمة في حياتنا، بنقولها كل يوم وبنذكرها كل يوم، ما هي فضائل هذه الكلمة؟ أول فضل من فضائل هذه الكلمة أن لا إله إلا الله أفضل الكلمات، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلمات 4: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وهي أعظمهن وأجلهن كلمة لا إله إلا الله، أكثري منها لأن هي أعظم كلمة ممكن الإنسان. ولذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قال خير ما قلت، وقال نبينا إيه من قبلي لا إله إلا الله. فاكرين في الحج، فاكرين هذه الكلمة يا جماعة؟ لذلك من قيل من أجل هذه الكلمة، من أجل الكلمة دي يعني خلقت، خلق ربي سبحانه وتعالى الخليقة، لماذا وأرسل الرسل، لماذا أرسلت الرسل؟ أرسلت الرسل لعبادة الله الواحد الديان، لأن كما قلت لكم مشركين مكة كانوا يعلموا أن من خلق السماوات والأرض يقولون الله ربي، ربي اللي خلق السماوات والأرض، خلقهم ربي الخالق، لكن كانوا يشركوا في الإيه؟ في التوحيد، عشان كده كانوا بيتخذوا لله أندادا وهو الذي خلقهم، كانوا بيعبدوا الأصنام ويقولوا ما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله زلفى، فأشركوا في ألوهيته لكنهم لم يشركوا في ربوبيته. ولذلك من أجل هذه الكلمة خلقت الخليقة وأرسلت الرسل، عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومن هذه من أجل هذه الكلمة افترق الناس إلى فريقين، فريق الصعداء وفريق الإيه؟ الأشقياء، فريق المؤمنين وفريق الكافرين، فريق أهل الجنة وفريق أهل النار بكلمة التوحيد. وقيل أيضا لأن هذه الكلمة هي العروة الوثقى. يعني ماذا يعني العروة الوثقى؟ شوفوا انظروا، يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، جواب من جواب لمن الشرطية، استمسك أي تمسك تمسكا بالغا بالعروة الوثقى، يعني مسك كده عليها بكلمة التوحيد بالمقبض القوي الذي ينجو به. والمراد بها هنا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لأن به لا لأن بها أي لأن هذا هذه الكلمة إذا تمسك به الإنسان، تمسك بها الإنسان كان الإنسان قويا في توحيده، وإذا تركها وأما يؤمن بالله ولا يؤمن بالجبت والطاغوت، نسأل الله العفو والعافية. لذلك هنا قيل هي العروة الوثقى أي المقبض القوي الذي ينجو به، مقبض كانك مسك مقبض قوي كما قال ابن عثيمين هي المقبض القوي الذي ينجو به العبد في الدنيا والآخرة. كأنك ماسكة مقبض قوي وانت ماشية كده على شيء ممكن تقعي، لكن المقبض ده بيعينك على ايه؟ التثبيت او الثبات. وقيل ايضا من فضائل كلمة التوحيد، كلمة لا اله الا الله، انها كلمة التقوى. فاكرين في الحديبية هم يعني لما رفضوا ان يكتبوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله، المشركين يعني، وانزل ربي سبحانه وتعالى الثبات على ايه؟ على المؤمنين، وقال ربي في كلمة هذه الكلمة فكانوا احق بها وايه؟ واهلها. هذه الكلمة التي كانوا احق بها هؤلاء هي كلمة ايه؟ هم اللي استهلوا التوحيد، هم اللي استهلوا هذه الكلمة مش المشركين. وقيل ايضا هذه الكلمة هي اعظم اركان الدين، لان الدين الاسلام يقوم على ايه؟ شهادة لا اله الا الله اولها، وان محمد رسول الله. وقيل ايضا هي الكلمة الباقية التي قالها ابراهيم عليه السلام، فكانت كلمة جعلها باقية في عقبه، هي الكلمة الباقية الى ان تقوم الساعة، كلمة التوحيد كما كانت في ابراهيم عليه السلام. وقيل ايضا فضائل هذه الكلمة انها سبيل الفوز، من قال لا اله الحديث اللي انا ذكرت لكم في الاول، من قال لا اله الا مخلصا، من قال لا اله وان محمد رسول الله دخل بها ايه؟ الجنة. وقيل ايضا ان كلمة الشهادة هي مفتاح دار السعادة، لا تفتح الجنة، ان للجنة مفتاحا لا تفتح الا بكلمة لا اله الا الله التوحيد، ولكن لهذا المفتاح لابد ان يكون اسنان، اللي هي بقى اللي هي الايه؟ الشروط لا اله الا الله. وان لا اله الا الله هي اصل الدين ورأس الامر. لذلك هنا يقول فضائل من الكتاب والسنه، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه كما قال ربي سبحانه وتعالى انها الكلمه الطيبه، كما قال ربي في المثل اللي احنا ذكرناه الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه. ويقول هنا وكانت دعوه الرسل يقول ربي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، دعوه الى الله سبحانه وتعالى. قيل ايضا ان اعظم نعم الله التي اسبغها على عباده من فضائلها ان يمن عليك ربي بكلمه التوحيد، انك تعيش وتموتي على هذه الكلمه، ان الانسان يتولد ويبقى موحد بالله ويموت وهو يقول لا اله الا الله. لذلك هنا لما انظروا نعم ربي لاسبغها، اول شيء يقول سفيان بن عيينه ما انعم الله على عبد من العباده من العباد من عباده نعمه اعظم ان يعرفهم لا اله الا الله. عشان كده في سورة النحل بداية السورة ماذا تقول بداية السورة؟ فلسفة سبحانه وتعالى عما ها ينزل ملائكة على أنه لا، واسمها سورة النعم، يبقى أول نعمة من هذه النعم هي كلمة التوحيد في حياتنا. قيل أيضا كما هي دعوة الحق، من فضائلها أنها دعوة الحق، والمراد بقول الله سبحانه وتعالى لا يقول ربي له دعوة الحق، ما هي دعوة الحق؟ كلمة التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهي الكلمة الباقية كما ذكرنا في سيدنا إبراهيم عليه السلام التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون كما قال في كتابه سبحانه وتعالى. وأنها ليس لها من دون الله حجاب، تخرق الحجب، قيل تخرق الحجب، سبحان الله، ما قال عبد لله مخلصا لا إله إلا الله إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. كل ذلك من فضائل هذه الكلمة. وقيل أن لا كلمة لا إله إلا الله هي الكلمة التي تفتح سبحان الله، تزيل عن العبد الكرب. قيل أنها سبب أعظم لتفريج القربات، والدليل على كده ما الدليل عليه في كتاب الله أن كلمة لا إله إلا الله تفرج القربات؟ أحسنتي، يونس لما فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب له، يبقى سبب الاستجابة فك الكرب إن الإنسان دايما يكثر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقيل أيضا هي القول الثابت، يقول ربي سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. قيل هي القول الثابت عند الشهوات وعند الشبهات وعند الموت يكون ذلك الثبات، نسأل الله لنا الثبات يا رب العالمين. وقيل هي العهد التي تنال بها الشفاعة، في قوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، لا يملكون كما جاء في سورة مريم. يقول ابن عباس رضي الله عنه أنه قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله يتبرأ إلى الله من الحول والقوة، وهي رأس كل تقوى، ولذلك قيل هي رأس كل تقوى. وقيل أيضا أن الشهادة هي نجاة لقائلها من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار. الحديث رواه مسلم. الشهادة دي تخرج الإنسان من النار حتى لو كان لو دخل النار، لكن شهادة لا إله الله حتى لو كان عنده ذنوب تدخله النار، فإنه بعد ذلك لا يكون لها موحدا، لا يكون موحدا لا. وقال هذه الشهادة إلا أخرجه من النار سبحانه ربي سبحانه وتعالى بعد أن يقضي الوقت الذي أو المسألة الوقت الذي قدره ربي عليه بذنوبه. فلذلك قيل خرج كما جاء في الصحيح في الصحيحين يعني انظروا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرم يعني يدخل النار بذنوبه، لكن يخرج بعد ما حص في النار يخرج من النار ليكون مآله لإيه الجنة. قيل وهي الكلمة التي تفتح بها أبواب الجنة الثمانية، ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسول إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. قيل أنها لو وزنت بالسماوات والأرض رجحت. قيل في المسند عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت كفة لا إله إلا الله. فأكثروا من هذه الكلمة. وقيل هي أفضل الأعمال والأذكار وأكثر تضعيفا أجرها يعني، وتعدل عتق الرقاب، وتكون إذا إنسان ذكر لا إله إلا الله تكون له حرزا من الشيطان، كما جاء في الصحيحين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني كأنه أعتق 10 رقاب وكتبت له بها 100 حسنة ومحيت عنه بها 100 سيئة. يقول لا إله إلا الله وحده هذا الحديث، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما قال إلا أحد زاد على أو عمل أكثر منه يعني زاد عن 100. هذا الحديث رواه البخاري. وقيل هي أعلى شعب الإيمان كلمة لا إله إلا الله، كل ده فضلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله. وفي قيل في حديث البطاقة ترجح تعلو يعني تعلو مزانها يعني بصحائف الذنوب يوم القيامة. في حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصاحب رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول الله تبارك وتعالى هل تنكر من هذا شيئا؟ يقرأ صحيفته يعني، فيقول لا يا ربي، فيقول أظلمك كتبتي الكتب الحافظون؟ فيقول لا يا ربي، ثم يقول ألك عذر؟ فيقول لا يا ربي، ألك حسنة؟ فيخشى الرجل ويهاب فيقول لا، فيقول بل لنك عندنا حسنة وألا ظلم عليك اليوم، فتقرب له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة في هذه السجلات؟ قيل إنك لا تظلم، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة التي تحمل لا إله إلا الله بحديث البطاقة. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بكلمة التوحيد، ونعلم تماما أن هذه الكلمة يا أحبائي كما قيل ما ذكرت هذا الاسم لا إله إلا الله في قليل إلا كثرته، تبارك الله تبارك الذي بيده الملك، ما ذكرت عند خوف إلا أزالته، ما ذكرت عند كرب إلا كشفته، ولا ذكرت عند هم وغم إلا فرجته، وما ذكرت عند ضيق إلا وسعته، ولا تعلق بها ضعيف إلا أزادته قوة، ولا ذليل إلا أعزه ربي سبحانه وتعالى، ولا فقير إلا صار غنيا بفضل الله عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقفنا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة الأعراف الآية 54 قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تبارك الله رب العالمين. ما تفسير هذه الآية؟ يقول تعالى ربي مستقيما مبينا أن إن ربكم الله. ما هو الرب؟ كما ذكرنا الذي ربنا بالنعم وهو معبود الإله الحق. إذا هو اللي من علينا بكل النعم الخلق والإيجاد والإمداد والإعداد، إذا مرضتي هو اللي هيشفيك. لذلك هنا عندما يذكر الإنسان في هذه الآية أن الرب المعبود وحده لا شريك له إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما، على عظمة خلق السماوات والأرض وعلى سعة السماوات والأرض وعلى إحكام السماوات والأرض وعلى إتقان السماوات والأرض وعلى بديع خلق السماوات والأرض، كل ذلك الكون سبحان ربي في ستة أيام خلقهم في ستة أيام. من يستحق إذا هو خلق هذا الخلق أو هذا الكون؟ الرب المنعم الذي خلق، من يستحق العبادة إذن؟ الحمد لله رب العالمين. ولذلك هنا نقول في ستة أيام، قيل أولها يوم أحد وآخرها يوم الجمعة. فلما قضاهما وأودع فيهما ما كان من أمره وما أودع فيهما استوى تبارك وتعالى. ما يعني استوى؟ استوى على العرش، عرش عظيم يا أحبابي. لما وصف هذا العرش قيل سبحان الله، في كأن يعني قدم العرش كأنها حلقة ملقاة في أرض، في أرض خالية بعد يعني مع الكرسي، مع زين بكلم على الكرسي، كرسي نفسه، كرسي استوى على العرش، استوى على الكرسي. انظروا إلى العظم هذا الكرسي. قيل قد القدم بس فيه، لو كانت السماوات والأرض العرش، نعم استوى على العرش. الكرسي لو قيل القدم في الكرسي، قيل القدم في الكرسي السماوات والأرض فيها بس القدم، قدم الكرسي كحلقة مكافئة في إيه؟ فلام. والكرسي فيه بعد كده طاق الكرسي في إيه؟ العرش كحلقة ملقاة في أرض فلام. فما أعظم الكرسي وما أعظم العرش وما أعظم ربي الذي استوى على العرش. ولذلك قيل في ذلك في الأمر في أحكام ربي سبحانه وتعالى استوى على العرش واحتوى واستوى على العرش. في سؤال؟ استوى على العرش ودبر الملك وأجرى عليه أحكامه الكونية وأحكامه الدينية. ولهذا قال يغشي الليل الرحمن على العرش استوى. يغشي الليل، الليل اللي هو إيه؟ مظلم، والنهار اللي هو مضيء. فيظلم هذا على الأرض، ثم يأتي بعد ذلك الضياء، ثم تأتي الشمس التي تنير هذا الكون، ثم يأتي الليل بنجومه وبظلامه، ويسكن الأدميين في هذا الليل، وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، ويستريح فيه المتعب، ويذهب فيه اللي هو كل إنسان إلى إيه؟ إلى راحته. ثم يأتي بعد ذلك اللي هو إيه؟ نهار يعيش الإنسان فيه على عمله ويسعى في هذا بهذا العمل. يقول ربي في الآية يطلبه حثيثا. كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما جاء النهار ذهب الليل. وهذا أبدا على الدوام، يأتي الليل ثم يأتي النهار، يأتي النهار ثم يعقبه الليل. الشمس والقمر، الشمس ينبغي لها أن تدرك ولا الليل سابق، كل في فلك إيه يسبحون. ولذلك قيل هذا ربي سبحانه وتعالى يتنقل العباد فيه سبحان الله، الشمس والقمر والنجوم يقول ربي سبحانه وتعالى مسخرات بأمره، أي تسخر وتدبر بأمر من؟ بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا من أوصاف الكمال لله سبحانه وتعالى. فخلق هذه الكائنات من عظمة الله سبحانه وتعالى، وعظم هذه الكائنات دليل على كمال الله عز وجل وقدرته، وكل ما في الأحكام وانتظام وإتقان في هذه الكائنات دليل على كمال حكمة ربي سبحانه وتعالى. وما في هذه الكائنات من منافع، انظروا كده إلى الشمس، حتى عندما كنا نتحدث عن بعد الشمس عن الأرض، قيل أن بعد الشمس عن الأرض لو ازدادت الشمس قرب من الأرض لحدث حرق للأرض، ولو بعدت الشمس عن الأرض أكثر مما هي فيه لتجمدت الأرض. إذن كل شيء بإيه؟ بقدر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل ألا يقول ربي ما خلق كل هذه الكائنات إلا لمصالح الضرورية للعباد وللمنافع ولسعة رحمة ربي سبحانه وتعالى، ودليل على سعة علم ربي سبحانه وتعالى وأنه الحق. وهنا يقول ألا، عشان كده هنا يقال ألا له الخلق والأمر، أي الخلق الذي كل المخلوقات دي صدرت عن من؟ من الذي خلقها علويها وسافلها؟ من الذي خلقها سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل. والأمر المتضمن لإيه؟ للشرائع والنبوات وأوامر الشرعية. فالخلق يتضمن الأحكام الكونية، والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية، ومن ثم جزاء اللي هي الجزاء والأحكام الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى حكم بها. يقول ربي سبحانه وتعالى تبارك الله. ماذا يعني تبارك الله عز وجل؟ أي عظم وجل وكثر خيره وكثر إحسانه. فتبارك ربي سبحانه وتعالى في نفسه عظمة وجلالا، وتعاظم ربي وتبارك ربي سبحانه وتعالى في كتابه قرآنه بركة، على بركة هذه البركة تحل على المخلوقات. ولذلك تقرأ القرآن كلام ربي يكون هذا القرآن بركة في نفسك وبركة في بيتك وبركة في حالك وبركة لك في الدنيا وبركة لك في الآخرة، وما ذلك إلا بقوله تبارك الله رب العالمين. ذكر هنا عظمته وجلاله مما يدل أن صاحب العقل لابد أن يتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقات الله سبحانه وتعالى وفي قدرة ربي سبحانه وتعالى على خلق هذه المخلوقات. ويقول ربي ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريبا من المحسنين. ماذا يعني هنا الدعاء؟ وما هي أنواع الدعاء؟ ما هي أنواع الدعاء؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة، يعني دعاء مسألة ودعاء عبادة. وما هي أمثلة دعاء المسألة؟ طلب، ها؟ أي احتياج ليك، تسألي ربي الصحة وتسألي ربي العافية وتسألي ربي الزوجة أو الزوج وتسألي ربي المال، تسألي ربي صلاح الذرية وتسألي ربي كل ما تتمنيه وتسألي ربي الصبر على البلاء، كل ذلك سؤال بنسأل ربي سبحانه. وما سؤال وما هي اللي هي دعاء العبادة؟ ها؟ الثناء على الله عز وجل، الثناء على الله عز وجل. لما تقرأي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي عليه، مش إكرار؟ وهو في نفس الوقت فيه دعاء وفيه ثناء على الله سبحانه وتعالى. إذن الدعاء فيه دعاء مسألة ودعاء عبادة. فأمر عباده سواء أي من كان أي هذا الدعاء أو أي هذه العبادة أن يدعو ربي سبحانه وتعالى تضرعا. وهنا نذكر ما هي يعني آداب الدعاء، ما هي آداب الدعاء؟ الانكسار والتذلل والإلحاح والأدب مع الله والتضرع إلى الله عز وجل. وفي أكمل صوره الدعاء بسط اليدين، الدعاء. فهنا يقول ودعاء العبادة، فأمر بدعائه بالدعاء ربي سبحانه أمر تضرعا أي إلحاحا في المسألة، أن يلح في مسألة، ويكون دؤوبا في الدعاء، يعني يلح ويكرر وما يقولش إن أنا دعيت ولم يستجاب لي، فيلح في دعائه. وخفية أي جأي أن يعني مش لازم الإنسان ما يجي لربي سبحانه وتعالى يكون صوته إيه؟ يجهر بالدعاء، لكن يكون صوته خفيف أو خافت يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يجهر في هذا الدعاء حتى يخاف على نفسه من إيه؟ من الرياء، بل يكون دعاؤه خفية حتى يكون فيه إخلاصا، يعني أساس الخفية حتى يكون فيه إخلاصا إيه؟ لله سبحانه وتعالى. يقول ربي إنه لا يحب المعتدين. كيف يكون الإنسان معتديا في دعائه؟ قيل أيضا إنه يسأل أشياء يكون فيها تعدي، بمعنى يا رب عيش على طول، أو يدعي على غيره أيضا لا تعدي. لكن هنا بقى هنقول برضو إيه، بعض الناس مسؤولي يا رب مثلا خليلي فلان ده على طول، مستحالة كلنا هنبقى إنك ميتون منهم ميتون. يبقى قيل اللي هو الاعتداء، اللي هو تجاوز الحد في كل الأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل مسائل لا تصلح، زي ما قلت لكم كده يا رب الواحد يعيش على طول، ده طبعا مش ممكن. نسأل الله عفو والعافية، أو مثلا الإنسان يطلب مطلبا لا يصلح هذا المطلب. ولذلك كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، فكل هذا يدخل في الاعتداء في الدعاء. ولا تفسدوا في الأرض، الفساد في الأرض يكون بإيه؟ بالمعاصي. ظهر الفساد في البري والبحر بما كسبت، بما كسب أيدي الناس، معصية. كما أن الطاعات، قيل كما أن الطاعات تصلح الأخلاق، فإن والأرزاق والأعمال، فإن الفساد في الأرض يكون عكسي تماما. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى أطيعوا الله عز وجل وأطيعوا رسوله، وإياكم بالفساد في الأرض بالمعاصي، لأن سبب كثير من الوباء في الأرض بسبب المعاصي، سبب انتشار الأمراض بسبب المعاصي، سبب سبحان الله والبعد عن الله سبحانه وتعالى. يقول ربي وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبول الدعاء وخوفا من رد الدعاء، لأنه ممكن الدعاء يرد على الإنسان، لا يرد إذا كان ماله حرام ويدعو الله عز وجل، فهل يقبل دعاءه؟ ولذلك هنا يزال الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن دعاه إذا كان تقيا، أو أن طعامه يتحرى طعامه وشرابه، أن ربي سبحانه وتعالى يقبل، يكون على يقين أن ربي يقبل دعاه، وإما أن يعطيه سؤله، وإما أن يعطيه مسألة مثل ما سأل أو أفضل منها، وإما يدخر له الدعوة إلى يوم الدين. ولذلك هنا قيل أيضا إن رحمة الله قريب من المحسنين. من هو المحسن؟ والمحسن يكون في عبادته لله عز وجل، والمحسن يكون أيضا في معاملة الناس، يبقى الإحسان يكون مع الله ومع الناس. ولذلك إذا كان العبد أكثر إحسانا كان العبد أقرب إلى رحمة الله عز وجل. كلما كنت أكثر إحسانا في عبادة الله وفي طاعته وفي القرب من الله عز وجل، كلما تنزلت عليك رحمة من الله عز وجل. كلما كان الإنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى، طائعا لله عز وجل، كلما تنزلت رحمات الله سبحانه وتعالى. عشان كده بيدعو دايما اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع كلها تمنيات رحمة في الشيء قريب من الله عز وجل، رحمة تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وتبيض بها وجهنا، وثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم. كلها دعوات فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى. زي قيل هنا في هذا الأمر في هذه المسألة، هذا فيه حث على الإحسان، ولا يخفى على الإنسان إن ربي سبحانه وتعالى مع المحسنين. هنا عندما نقول هذه الآيات يا جماعة، ماذا يعني في الآيات؟ لما نيجي نتدبر هذه الآيات، ما هي، ماذا يعني وصلت لإيه، أو أثر هذه الهدايات في نفسك، هدايات التي استخلصتيها من هذه الآيات. قيل إن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق السماوات والأرض في لحظة، لكن خلقها فين؟ في ستة أيام. قيل في هذا الأمر سبحان الله يعلم الإنسان فيها إيه؟ الصبر والرفق والتأني، إلا أن ربي كان قادر أنه يخلق الذي يقول الشيء إيه؟ كن فيكون. ولذلك هنا قيل سبحان ربي، فهو سبحانه قادر أن يخلق المولود في لحظة، لكنه بيخلقه في قد إيه؟ لكنه كان قادر يخلقه في لحظة، يخلقه سبحانه وتعالى في لحظة. ولذلك قضى ربي سبحانه وتعالى أن يكون في بطن أمه أطوار، علشان الأطوار دي برضو لما نشوفها يزداد توحيد الإنسان. لما يجي الإنسان يذكر القرآن أطوار هذا الطفل، والإنسان بعد كده يتطور هذا العلم الحديث ويرى الإنسان أطوار هذا الطفل، يحصل إيه في قلبه؟ يزداد ثبات ويزداد إيمان ويزداد يقين. ومنها أيضا الاستواء على العرش، نقول استوى الرحمن على العرش استوى. استواء كيف يكون استواء؟ الاستواء معلوم والكيف والسؤال عنه بدعة. فلا نسأل ازاي استوى على العرش، ازاي استوى على العرش. نعلم ان العرش سبحان الله اعظم المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. نعم اعظم المخلوقات كما ذكرت لكم. لما تيجي تصفي اما يصف هذا العرش، لو قلنا هذا العرش سبحان الله وقلنا بس القدم بتاع العرش، قلنا كل سماوات الارض في القدم ايه حلقه ملقاه في ارض، في ارض فلا. والكرسي بالنسبه للعرش كحلقه ملقاه في ام في ارض فلا. يبقى اذا هذا الكرسي وعظمه خلق الكرسي والرحمن على العرش استوى. ولذلك هنا نقول يا احبائي الاستواء على العرش استواء يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وبعظمه الله فلا ننكره، لكن ننزه ربي سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه قال ليس كمثله شيء، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك الاستواء قيل في لغة العرب يأتي بمعنى العلو والاستقرار، وقيل أيضا يعني هذا المعنى. لكن أما نحن عندما نقول استواء الرحمن على العرش استوى، نقول نحن نؤمن بذلك لكن لا نكيف ولا نمثل النقطة. نعم ولا نشبه لأنه ليس كمثله شيء. لذلك هنا وقيل وثبتت في الأحاديث الصحيحة في صفة عرش الرحمن وأحاطة العرش بالسماوات والأرض وما بينهما وما عليهما. وهنا نقول سبحان الله في لما تيجي تنظري إلى الأمر في كما في العقيدة التحوية الأمر يعني سبحان الله خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكن خلقه ربي سبحانه وتعالى بعلمه وبعظمته والرحمن على العرش استوى. النقطة الثالثة من ما يؤخذ من هذه الآيات من عجائب قدرة ربي سبحانه وتعالى أنه يغشي الليل النهار، يعني يجعل الليل قيل كالغشاء للنهار كأنه بيغطيه ويتسحب ده من ده، كأنه غطى كده على التاني ويتسحب هذا عن هذا، زي قيل فيغطي بظلمته ضياء النهار ويستمر الليل والنهار في تتابع وحركة دائبة، وأنه سبحانه سخر الشمس والقمر والنجوم عشان ينتفع الناس بإيه بكل بهذه المخلوقات كما ذكر ربي في كتابه. النقطة الرابعة أن الله سبحانه وتعالى الخلق والأمر، فلا تنازعي في أمر ولا تناقشي في أمر، لكن على العبد أنه يعمل إيه يسلم الأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هو فهو الذي يخلق ما يشاء ويأمر بما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويتصرف بمخلوقاته كيف يشاء. يعني لو عذب مخلوقاته سبحانه وتعالى وهو قادر على ذلك، هو القادر على ذلك، لا يسأل عما يفعل. لكن من رحمة ربي سبحانه وتعالى أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل ليميز الله الخبيث من الطيب، وأمرنا بتكاليف، أمرنا ربي سبحانه وتعالى بتكاليف بأمر ونهي. وعلى المؤمن أو على من اتبع أمر الله سبحانه وتعالى أنه جعل له جنة ونار مخلوقتين جنة ونار. من اتبع أمر ربي سبحانه وتعالى فاز، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وذكرنا في كتابه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك هنا فلله سبحانه الخلق ولله سبحانه وتعالى الأمر، فهو الذي يخلق ما يشاء ويأمر بما يريد ويتصرف في مخلوقاته كما يشاء. تجري سبحان الله بعد الناس ينزل عليهم ربي سبحانه وتعالى بلاء، يقعد يناقش هذا العبد ربي في البلاء وكأنه لا يرضى بقضاء الله عز وجل، وكأنه لا يرضى بقسمة الله عز وجل، وكأنه ينازع ربي سبحانه وتعالى في قضائه وقدره على خلقه. فالمفروض للإنسان أنه يعلم أن الخلق والأمر لمن؟ الشرعي القدري، فكل ذلك لمن؟ لله الواحد القهار. النقطة التي تلي ذلك وهي الخامسة أنه أمر ربي سبحانه وتعالى عباده بالدعاء، وأن يكون الداعي لابد أن يكون لما تيجي تدعي فإن الله لا يقبل من قلب غافل. لما تيجي تدعي خلي قلبك حاضر وأنت تدعي دعاء. لذلك هنا متضرعا لدعائه مخفيا لدعائه، والتضرع معنى الضراعة أن يكون متضرعا، معنى الضراعة الذل والخشوع والاستكانة والخفية. أما يعني أن الإنسان يكون متضرعا في دعائه فيكون في ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى. أما يكون في بالنسبة للخفية يعني من أداب الدعاء أيضا أنه يسر بالدعاء كما حتى يكون الدعاء خالصا، لأنه كلما أصر بالشيء. ولذلك لما تيجي تقولي من ضمن الأشياء التي تعين الإنسان على الإخلاص انه طبعا يعني في اشياء كثيره جدا تعين الانسان على الاخلاص، او ما هي الاشياء التي تعين الانسان على الاخلاص؟ من ضمن الاشياء التي تعين الانسان على الاخلاص انه يعمل عمله ايه، ان يكون في السر، كما قال ربي سبحانه وتعالى في الصدقه: ان تبدوا الصدقات وان تخفوها وتؤتوها الفقراء وهو خير. يعني لو انت ضمنت على نفسك ان انت لو اديت الانسان صدقه او عملت شيء، مش هيدخل في نفسك عب، مش هيدخل في نفسك الناس، مش هيدخل في نفسك احسان الامر عشان الناس، يبقى في الحاله دي الامر ايه؟ خلاص اظهري المساله ولتكن ذلك حتى لمن يدفع او لمن يتقرب الى الله عز وجل بما فعلته انت. لكن لو وجدتي في نفسك ان انت لو عملتي كده ممكن يدخل في نفسك عدم الاخلاص، يبقى الاولى ان انت تعملي عبادتك فين، ولا ياخذ، لان بعض الناس بتترك العمل تماما ظن ان عشان الاخلاص، ظن عشان الرياء تترك العمل تماما. يعني تترك، طب قول يعني بعض الناس يا جماعه تترك حتى لو دخلت الامتحان، ولا تدخلي يا بنتي الامتحان، لا لا معلش عشان الرياء، ايه علاقه الرياء بده؟ ادخلي يا بنتي ثبتي قرانك، لا معلش بس عشان، بس سبحان الله ايه علاقه؟ عشان كده احنا بقى مفهوم عندنا مفهوم خاطئ. لو انت حبيتي انسان حب فطري، حب طبيعي، حب لان من اكرمك، لا بلاش الحب ده، علشان الحب ده بقى شرك يا بنتي. الشرك ان هو يتأمرك بربي ما امر ربي سبحانه وتعالى امر، يبقى انت اتبعتي هذا. فلنميز بين معنى الشرك ومعنى التوحيد ومعنى الحب الصادق. الحب الصادق ان احب امي، ان احب ابي، ان احب اخواتي، ان احب بنتي، ان احب اهلي، ان احب بناتي، ان احب في الله، ان ابغض في الله. لكن لو ان سبحان الله، اين الصحابي او الصحابه اللي كانوا سبحان الله، او يقول بعضهم بعضا كان لو يتذكر الصحابي غيره او اخيه كان لا ينام حتى يرى ثاني يوم يتقلب في فراشه، وذلك نقول حب في الله. لكنه لما كان هذا، لما سبحان الله لما هذا ياكل هذا يشبع، حب شرب النبي حتى ارتويت، شرب النبي حتى ارتويت، شرب النبي صلى الله عليه وسلم فارتوى، يا سبحان الله. هذا حب، حب حب ده حب في الله. ولذلك بعض الناس يا جماعه اصبحت تبرهن الحب في الله انه شرك. لا لا لا ما تحبيش كده، حبي من كان له فضلا عليك، حبي والديك. لكن لو انت سبحان الله اجليتي او احترمتي او وقرتي او كذا، لا ده كده بقى في شرك، لازم تهينيه عشان ما بقاش في شرك. انا لله وانا اليه راجعون. من اداب الدعاء ألا يعتدي الداعي في دعائه، ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل الداعي ما ليس له مثال التعدي في الدعاء، كما ذكرت لكم كالخلود في الدنيا. واحد يقول إيه يا ربي أنا مش عايز أموت أبدا أبدا، يا ربي أفضل مخلد في الدنيا. كيف تخلد في الدنيا؟ هذا قيل فالخلود كالدعاء بالخلود في الدنيا هذا تعدي، أو إدراك ما هو محال في النفس. يعني مثلا واحدة تبقى كبرت وتقول يا ربي نفسي أرجع صغيرة تاني مثلا، او انسان مثلا من ربنا ربي على حد. ولذلك كنا نقول هذا هو التعدي في الدعاء، او يطلب الوصول الى منازل الانبياء مثلا، او يرفع صوته بالدعاء صارخا. بعض الناس ما تيجي تدعو خاصه في رمضان يا جماعه، تعدي في الدعاء، بتقعد بقى بتدعي وهو الاثناء مثلا خاصه اثناء خدام القران يهلل او تهلل، ودي يا رب يا رب ولادي، يبقى هو الامام بيدعو في شيء، ودي يا رب ولادي يا رب. انت دلوقتي بتتبعي وتقولي امين مع نفسك ولاتي مع نفسك، فالمساله بيبقى فيها بالدعاء صراخا او صارخا، هذا تعدي. فالمسلم يدعو ربه خاضعا له، متضرعا، متذللا، يستخفي بدعائه ليكون اقرب الى الله والى الاخلاص. احيانا الانسان منفعل اثناء سجوده، يكون مثلا قلبه منفطر فينفعل اثناء سجوده بالدعاء، يوم صوته يرتفع قليلا يذكر نفسه، يروح خفض صوته على طول تاني حتى لا يكون اقرب، حتى يكون اقرب للاخلاص. منها ايضا حتى يكون ابعد عن الرياء. ولا يعتدي في دعائه، ولا يدعو بالاثم او قطيعه رحم. مثلا تدعي مثلا فلانه دي يا رب تدعي على اولاد، هي تقعد بقى تدعي الام تدعي على اولادها وتدعي على اهلها وتدعي على مش عارف ايه وتدعي سبحان الله. ام كيف ام كيف لام تدعي على ابنها، كيف الام تدعي على ابنها؟ ولذلك او تقطع بقطر رحم. ولذلك هنا لابد ان يكون الدعاء يجمع بين خير الدنيا وبين خير الاخره، لان بعض الناس يقول لك وانت بتصلي الفرد ما تدعيش معرفش في سجودك ابدا الا بخير الايه الا بالاخره، لا تدعي بالدنيا. من يقول ذلك؟ يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما في سجود فاكثر من ايه واما في الركوع فتنزيه لله سبحانه وتعالى، وان يلح في الدعاء، وان يكون عنده رجاء ان ربنا ان شاء الله يتقبل دعائه، والا يستعجل الاجابه، لان ممكن جدا يجي لي تدعي دلوقتي ويجي لك اجابه الدعاء بعد سنين. لكن ادعي ولا تتوقفي عن الدعاء. وأن يكون في دعائي خائفا وجلا طامعا في إجابة ربي لدعائي. فإذا كان الدعاء جامعا بين الخوف والرجاء ظفر بمطلوبه. ويلتزم جميع شروط الدعاء وأداب الدعاء، فالدعاء لما كما نعلم عبادة عظيمة يحبها ربي سبحانه وتعالى، لذلك قال ربي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. منها أيضا نهي ربي سبحانه وتعالى عن الفساد في الأرض، وإن المعاصي بألوانه فساد في ألوان كثيرة جدا الفساد في الأرض، ومن الفساد مثلا في الأرض السرقة والتخريب والنهب والسلب والقتل وقطع الأشجار وكل هذا، كل الأمور دي اللي هي بتفسد الأرض يعني. ومن بعض الناس مثلا تبقى أرض زراعية وبتنبت تخرج سبحان الله الزرع، تيجي تبص تجد هذا الإنسان الأرض الزراعية دي حوالها كلها إلى إيه؟ مباني، عشان المباني إيه؟ طيب ما في أرض تانية ممكن تكون مباني، لكن الأرض دي خصبة، لأن هناك أرض الخصبة وأرض غير خصبة، فحولت هذه الأرض الخصبة التي كانت زراعة وكانت سبحان الله يطعم منها الدواب إلى أرض إيه؟ إلى مباني. ولذلك وما ذلك إلا طبعا في إيه؟ في الدنيا. ومنها أيضا قطع الأشجار، ومنها أيضا الكفر بالله عز وجل ووجود والمعاصي التي تحدث على الأرض، وابتعاد النساء وابتعاد كل البشر عن أمر الله سبحانه وتعالى، فما ذلك يكون إلا فسادا في الأرض كما قال ربي سبحانه وتعالى. ومنها أيضا ما يؤخذ من هذه الآيات يعني مظاهر قدرة ربي سبحانه وتعالى، عندما يرى الإنسان في الآية التي تلي ذلك قدرة ربي سبحانه وتعالى في المطر، يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسط في السماء كيف يشاء ويجعله كسفة فترى الورق يخرج من خلال، سبحان الله إيه السحاب دي وإيه الأوامر اللي تأتي لهذه السحب، أنت السحابة شمال وسحابة يمين، فيأتي الأمر من السماء تساق السحابة هذه إلى السحابة هذه فيتراكموا مع بعض وكأنه يحدث التزاوج فينزل بينهم المطر. وإلى أي أرض؟ إلى الأرض التي يسقها ربي إليها، الأرض التي يأمر ربي سبحانه وتعالى بها. ولذلك نقف عند هذا الحد، نحن وقفنا عند الآيات دي، احنا قرأنا النهاردة آيتين وهذا تفسير الآيتين اللي احنا قرأناهم إن شاء الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا. هنتوقف عند هذا القدر إن شاء الله النهاردة بإذن الله، ونشوف بقى الامتحان الأسبوع القادم إن شاء الله، يكون امتحان في أسئلة. في سؤال شديد يا بنات، واحدة بتسأل تقول من بعد رمضان لم أقدر على صلاة الفجر غير مرتين أو ثلاثة، يعني دي أنت بتكرم نفسها وتقول الاثنين أو ثلاثة، لا أعرف، حيث أنني أخذ علاج العظام. كل الناس بتأخذ علاج العظام بينيم تاخدش المهدئ كل أدوية الحساسية فيه منوم، هي بتقول فعلا فيه منوم، حيث فجأة أنني عايز أنام ولا أشعر ماذا أفعل. لا تاخده. أنا عملت إيه أمي؟ طيب بص يا بناتي، زي ما كده الإيمان دكتورة سنان ودكتورة إيه إيمان؟ صيدلة؟ طب خلاص هي صيدلة، هي عندنا الصيدلية كلها، تاخده بدري، تقوم تاخد قسط كافي من النوم، ولما تاخد قسط كافي من النوم تقدر بعد كده تبقى إيه؟ تستيقظ. لأن أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة، الإنسان بينام مبكرا حتى لو كان واخد في الدواء بتاعه حاجة بتنيمه، وخد القسط الكافي الليل طويل جدا. انت عندك دلوقتي من ساعة صلاة العشاء الساعة 6 وكام للساعة 12، تخيلي عندك 6 ساعات، يعني لو نمتي بعد صلاة العشاء عندك 5 ساعات ونصف تستطيع انك تنامي، لكن طبعا عندك قيام ليلة تستيقظي ولو ساعة مبكرة. يعني لو نمتي في الوقت ده مثلا ده من الساعة 12، لكن انا بقول لك امال لو نمتي بعد كده من الساعه اللي هي 6 ونصف مثلا او 7 للساعه 2 كام ساعه يا بنات؟ احسبي عندك 7 ساعات، 7 ساعات مش كتيره، مش يعني كفايه عليكي وتقومي عشان تصلي الفجر؟ لا، الامر ده يحتاج الى مجاهده ويحتاج الى ضبط المنبهات، حد يصحيكي جامد او لما تقولي خدت يومين بس قمت يعني قعدت على كرسي وصليت تعبانة بصراحة لأنه كان بينوم تعب لي جسمي آه. بس قلت معي الحمد لله، ولكن بعد كده رميت وخدت بقية الدواء. سبحان الله، يعني أخت من أخواتنا بتقول خليت دواء عظام وبعدين عمل فيها كده، بتقول ما يعني تاخد أخدت بديل غيره، أخدت أدوية تانية لكن ما خدتوش أبدا لأنه يصرفني عن صلاتي. شو خدت بقية الدواء؟ والحمد لله والشكر لله، فالإنسان يعني الشافي هو الله، الشافي هو الله عز وجل. بس ما يضيعش الإنسان صلاة الإيه، ما يضيعش الإنسان صلاة الفريضة. لو نامت مبكرا تستطيع أن هي تأخذ قسط كافي من النوم، وبعد كده ممكن أي حد يصحيها بفضل الله عز وجل، تستطيع أن هي تستيقظ لأنها ما نامتش ساعة، دي نامت، يبقى هنا ممكن تصحى تستيقظ. وليه دكتورة؟ طبعا سؤال بتسأل السائلة، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ وهل أمر الصحابة أن يحتفلوا به؟ وهل احتفل به الصحابة؟ ولكن كيف أتت هذه القضية؟ الفاطميين، أتت من الفاطميين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرنا بها ولا صحابته رضوان الله عليهم. بعد إذن حضرتك قريت امبارح تاني كده، بيقولوا اللي لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفل كده كان احتفل بعيد ميلاد سيدة خديجة أو سيدنا حمزة مثلا. يعني لو كان يعني ممكن الاحتفال بالحاجة زي، لكن هو كان بيحبهم جدا، كان بيحبهم جدا سيدة. أريد الخروج للعمرة ولها والد، يعني يا بنتي لك والد ولك محرم، تقعي في ذلك، اجتهدي أن يكون معك، وادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك أن يخرج معك. تسأل السؤال تقول ولي إنسان عفى الله عنه صعب الطبع وخاصة في المال، يعطيني مصروف أسبوعي فأنفق منه جزء في عمل الخير. لا، هو مش عطولك لعمل الخير، لا. والجزء الآخر أقول أعوض به ما ينقص من البيت، فأمي تحكم علي لو ما أتى لأخي بمثل ما أحضر لنفسي لا أحضر شيء، وأخي هذا متزوج وصاحب بيت وأحسبه ميسور الحال، ولكن عاطفة الأم يعني غير، بتقول عاطفة غير منضبطة، وعندما يحضر أبي شيء للبيت لابد أن تقسم له منه. يا بنتي انت بتغيري من اخوك ولا ايه؟ باين قوي يعني، هاي هل قسمتك مش بترضيكي؟ مش عارف، فماذا افعل في حكم امي هذا؟ وايضا لما اصنع من شيء من الخير؟ يا ستي انت مش مأمورة، خلاص طالما انت ما بديكيش الا القليل انت مش مأمورة ان انت تعمل خير. اعمليه بالنية، يبلغ المرء بالنية، لانه مش مالك، مش مالك حبيبتي، يبلغ المرء بالنية ما لا يبلغ بالعمل. لو مالك وقال لك خدي خدي اعملي، لكن لو بيديك عشان تجيبي احتياجاتك، كل ان انت تشيلي من احتياجاتك للخير جزاك من الله خيرا، ده حاجه جميله جدا نبيله جدا، بس اعتبري نفسك ان انت بتجاهدي بهذا المال، او شيء من الخير، من الخير او الكيك في البيت. انت مالك ومال الكيك بقى، ما خليهم هما يجيبوا كيك يعني، سبحان الله، خلي مامتك تعمل كيك يعني، كيكايه في البيت كده. نفس الحال لابد ان اقسم لاخي منه، لو جت كيكه يعني او خير. طب وماله يا بنتي؟ يا بنتي اللي كتبتيلي الرساله دي انا عايزه اقول لك، ده انت لو انك سبحان الله، ده مش اخوك اللي ابن ابوك امك، ده انت لو جارك وجات لك حاجه ورحت كلتي وقسمتيها معاه لك اجر، لكن لو انت طلعت الحاجه دي مسكينه والعينك في الحاجه دي، عينك فيها، عينك اقول لك ايه ده يا بنتي؟ الله يرضى، انت بتعملي الخير ازاي؟ كان اولى ان انت تعملي الخير مع اخوي، تقولي ما هو ميسور، مش انت اللي بتقسمي، اللي بيقسم النعمه هو ربي سبحانه وتعالى. لكن كون الام رحمتها، اي ام في الدنيا، اي ام في الدنيا بتبقى نفسها لو كانت اي حاجه تطعم ايه اولادها. عادي ماما، كل تطعم، مش انت مش بتسجله ولا حاجه؟ مفيش تسجيل. طب يعني ايه يا بنات في ايه؟ طيب إذن هنا الأخت، أقول لهذه الأخت لا بد أن تقسم لأخي منه، وأنا مريضة وأعمل أشياء أحيانا بشق الأنفس، وجزاكم الله خير، جزاكم الله خيرا أنت يا بنتي. وعايز أقول لك بعض البنات، أنا عارفة أن هم بعض البنات اللي بتبقى البنت قاعدة في البيت لسه بنت بنوته يعني في الدنيا، قد يمن الله عليها بالزوج في الدنيا وقد يمن الله عليها بما هو احسن منه في الاخره. لو انت في الدنيا من عليك بالزوج الحمد لله. المراه في الجنه لها اشكال، المراه التي مات عنها زوجها تكون الصلاه في المساجد، لا طبعا طبعا. بالنسبه لي اللي هي الزوجه، انت لو مات زوج الزوج مات الزوج وظلت المراه على حالها لحد ما تخرج من الدنيا وهي على غير زوج، يبقى هي وكان الزوج صالح وهي صالحه فالمراه مع اخر ازواجها في الدنيا. لو ان الزوج مات والمراه دي اتجوزت هي مع اخر ازواجها في الدنيا. لو ان البنت ما اتجوزتش وفي الجنه رجال تتخير من رجال الجنه زوجا، هتتخير من رجال الجنه زوجا، وهذه المراه التي تتخير من رجال الجنه زوجا تكون في الجنه احلى من الحور العين. يعني الامر انك ما تبصيش ان انت في شيء عندك، او ما تبصيش ان انت بتاخد لاخوك مع ان اخوك عنده بيت وعنده، اقول لك انت لو رضيتي هكوني افضل منه في الدنيا، هكوني افضل منه، لان دايما اليد العليا خير من اليد السفلى. اعملي نفسك ان انت اللي بتدي، لكن لما يكون الانسان بخيل، يعني تخيلوا مثلا الانسان يكون كريم يا جماعه، ويبقى لو شاف انسان عايز جنبه كده وهو كان بياكل شيء يروح عامل ايه في الشيء ده؟ يروح طالعه، واحده قالت لي دريه يخبيه، يعني ها يخبيه لحسن اللي جنبه ياخد منه، ما فيش معاه حاجه، لا حد دخل عليه راح عامل ازاي، وده دخل علينا دلوقتي في وقت الاكل دخله بسرعه الاكل خبيه. واحد تاني يسعده ان حد يطرق عليه الباب ويقول له انا هاكل عندك، لانه يعلم ان جاي له رزق، حد جاي ياكل عنده ده رزق يا جماعه، انا يجي لك حد ياكل عندك، ان ربنا يمن عليك ان انت تطعمي الطعام، اطعمي الطعام وافشوا السلام وصلوا الناس نيام تدخل الجنه بسلام. يعني تخيلي لما تيجي اختك تبص تلاقيها جت تخبط عليك الباب انا جاي اكل عندك، قولي يا ايه الهنا والسرور، ما ساق هذه الاخت الجميله اليك الى ربك علشان تديكي اجر، هي جايه عشان تديكي اجر، عشان تديكي كرم. وكل واولا كان الصائمه دي نعمه من نعم ربنا، لكن يعني او مثلا تطعيم الطعام، تخيلي ان الام دي اللي هي بتقسم بين الابن وبين اخته الطعام ده، هي في حقيقه الامر بتعمل بمشاعر الام، بتعمل بمشاعر الامومه، ان الام بتبقى نفسها ما تاكلش اي شيء الا كل ولادها ما ياكلوا منه. طبعا البنت اللي في البيت والطمانه اللي تعبانه وانا اللي عامله وانا، هو عنده هو ما بيجيبلناش، هو ما بيجيبلكيش، او هو قاسي، هو حسابه على الله، وانت كمان اجرك على الله. لان اذا كان الوالد بيديكي مالا بيديكي مالا وبتعملي يعني وبيطعمك، اه بيطعمك، لان انا شايفه ان انت ممكن تعملي كيكه، الكيكه بتتقسم نصها وتروح لاخوكي مش مشكله، هترضي بالقليل وتقولي يا ربي انا محتسبه النيه، ولو ان المال مش مالك ده مال ابوكي اللي نصف الكيكه دي بتاعته. عشان كده انا بقول الاخت دي، اقول لك حاجه يا بنتي، اقول لك حاجه، انشغلي بما هو انفع، انشغلي بما هو انفع، لانك دايما دايما عايزه اقول لك حاجه، انت عارفين نفسك اللي بتشغليها بالحق شغلتك انت عارفه الانسان لو مش منشغل بالحق تبص قاعد يبص ده فلان ده عمل فيه كذا وفلانه دي عملت فيه كذا وفلانه دي في قلبي فيها كذا وفلانه، مش منشغل، لان دايما الانسان اللي مش منشغل بيفكر في تفاهات جدا. والله يا احبائي والله العظيم الانسان ما بقاش منشغل بيبقى اموره في تفاهات في اموره، علشان لكن الانسان المنشغل بيبقى مش فاضي، مش فاضي، حتى لو عرض عليه مسألة خلاص انتهت المسألة وكده ومش فاضي بقى، مش فاضي. انما الانسان اللي بيبقى فاضي للتفاهة بتبقى حياته كلها كده، بيبقى حياته كلها كده. نفسك اللي هتشغليها بالحق شغلتك بالباطل، زي المرأة اللي قاعدة تعمل ايه؟ فاضية طول النهار، قاعدة تعمل ايه؟ تسبسب شعرها وتبص في وشها وتبص في عينيها وتبص في حواجبها وتبص في مناخيرها وتبص ما عرفش طالع ايه زيادة، وتبص ده ما تبصيش، اغسلي وشك والحمد لله واقراي في القران، ما بتبصيش اصلا مش كويس. يعني انت والله لما بصيتيش ونظرتي في كتاب الله والله لا يطفي عليكي جمالا، والله لا يطفي عليكي طاعه، والله لا يطفي عليكي بشره، لكن انت قاعده ما شاء الله لا قوه مفرغه وقتك ونفسك للطاعات، لا مش فاضيه، عندك مشاغل وعندك وعندك وعندك، لكن للامور اللي انا بقول لك عليها دي ما شاء الله لا قوه الا بالله، خبيره في التجميل وخبيره ما اعرفش في ايه، فعشان كده بقول لك نفسك لا تشغليها بالحق شغلتك بالباطل. اسال ربي سبحانه وتعالى الا ان تشغلنا انفسنا بالحق. مراجعه القران عندكم تلت القران وانت تبقى لا يعني تلف حوالين نفسك او ما تجيش بقى تراجعي او طول النهار اقول لك مثلا تعالي راجعي يا بنتي تعالي ادخلي امتحان يا بنتي تعالي لا لا لا, لا عندي مشاغل. عندك مشاغل شغلاك عن القران. اللهم اشغلنا بكتابك. جزاكم الله خيرا. ولحد الان الورق ما وصلتنيش طبعا الراحه دي لا تجوز. فين الورق؟ الورق الاسبوع القادم يا بناتي الامتحان في الجزء الثلث الوسطاني من يونس. من يونس ان شاء الله لحد ما يقفل. من يونس ايوه امي عشان التوبه كده. اه صح الثلث الاولاني يبقى احنا هياخد من يونس. من يونس لحد قصص هناخد معاه. يا بنات مش وقفنا عند العنكبوت. يبقى مش هناخد العيب على القصص. ناخد معانا القصص طبعا. ما نسيبها ليه يعني؟ خلاص ايوه ايوه كفايه 99 ونص ان شاء الله. اجيب لكم اقول لكم اسماء الدرجات بتاع البنات اللي بيجوا امتحان دول. سميره حسن. سميره سميره سميره سميره 100 ما شاء الله عليك. وفاء عوض 100. مها 99 ونص. سلوى صقر 100. سلوى محمود. مين سلوى محمود يا بنات؟ سلوى محمود سمرة 99 ونص. انت سلوى محمد. طيب يا حبيبتي مريم طه والانبياء. طيب 99 ونص ماشي. سماح حافظ 100. رحاب صلاح الدين. رحاب ما شاء الله ماشي. رحاب جبت 99 ونص اللي هي رحاب. امال فهمي 9. احسنتي يا امال. رحت انت منقصاها على حاجه برضه عشان متشابهه يا رحاب. احسنتي يا امال. احسنتي رحاب 99 ونص. امال فهمي معلمتها 99 ونص. ايمان ابراهيم. ايمان 98 ونص. شوفي شايفين يا بنات وانا قلت لهم المره دي ثلث القران. شايفين المراجعه بتعمل ايه. سهير محمد السيد 99.